بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم تواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آيات حكمته في صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في شرعه لترشد بالحق إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت، انظرونا تفوت قراءة حمزة، ما ترى في خلق الرحمن من تفوت ولا في شرعه من عبث أو تعنت، إذ الخلل والإخلال نعت فساد يتصادم مع صفات ذي الجلال، وقصور الشطط خروج عن حد وسط الذي هو لسان ميزان الكمال، صدق الله العظيم إذ يقول. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصلاة ربي وسلامه على من أرسل رحمة وسدد بالعصمة واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة، فجاءت شريعته عنوان الربانية وصحا قول الله جل في علاه: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الحكيم الفقيه والذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رفقة، ويتحرى القصد في كل شيء علما ونطقا وخلقا، فهو بذا حري أن يكون في مقام الاغتباط وأن ينوه به باعتباره أنموذجا لمنهم على سواء الصراط. وأثني وأشيد بالصحب الكرام والعشرة الأماجد الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمة رسول الله، فكانوا فعلا أنموذج الأمة الوسط العدول الخيار، الذين هم مثال للنجاهة والبراءة من كل سفاه معيب ومن كل شطط غال مريب، لأنهم في الحق ظلال الدوحة المحمزية وصدا لتعاليم رسول الله السنية، من مثل قوله: سددوا وقارموا والقصد القصد ثلغوا، اللهم انفعنا بمحبتهم ولا تحل بيننا وبين شرعتهم، وجعلنا يا مولانا ممن يحظون بشفاعتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، آمين آمين. وبعد، وفاء للحكمة موضوع الدورة هذه، لا بد من تكملة سياحتنا التدبرية في رياض آي الحكمة المتبقية تبعا للمتن لصفحات المعالم التي رتبت فيها آي الحكمة على ترتيب الكتاب، مع بعض إغفال لا يضر، لأن في المذكور غني عن غيره لأنه هو المنتج منه. لذلك نقول بقي علينا من آيات الحكمة حوالي 10 آيات، سنقف عند كلها لنجلي معنى الحكمة فيما سبق، ونستثني ما سبق أن أدرجناه ضمن النظائر. لكن قبل البدء إن شاء الله من حيث انتهينا، أعني الآيات التي وردت فيها الحكمة بصريح اللفظ هكذا: حكمة وعلى حكمة، بعد سورة لقمان، أي آيتها، والذي أعني بها تحديدا ما جاء في سورة الأحزاب وسورة صاد وسورة الزخرف وسورة القمر وسورة الجمعة، 5 آيات. وبقيتها جاءت وصفا لله أو لكتابه وآياته، وعددها 3 اقتصر عليها في وصف الله، و2 اقتصر عليها في وصف الآيات. بي يقولون باء الجمع، بي هي المجموع 50 إلى 15 إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل البدء أقف بكم عند آخر أو مقطع الختام من سورة لقمان، أن يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. عودا على بجأ حتى نصل هذه الروافد بالبحر. سبقا قلت لكم إنه من المضطرد عند أهل العلم بالنظم، والذين لهم عناية فائقة بمسائل المناسبات، وهي من أجل علوم التفسير وأكثرها فائدة بالنسبة لمن يريد الوقوف على الأسرار. قلنا من المضطرد أننا نجد في كل سورة انعطاف مقطعها على مطلعها، وما يسميه البعض في البحوث الأدبية برد الأعجاز على الصدور تسميه، ولكن نفضل عليها إن شاء الله في القرآن تم الأعجاز على الصدور، رد المقاصع على المصالح أو المقصع على المطلع. ولما هذا الرد؟ لأن من سمات التسوير بالسين، تسوير أي تسمية الصورة بهذا الاسم صورة، سواء قلنا من السور، السور ينعقد طرفه فمدخل المدينة مدخلها المشكلة قواسها وأبوابها تنعقد عنده طرفا سوريا المحيصة بأبنيتها الجامع لوجودها وسرها ومكنونها الحافظ لجملتها. وهذا الانعصاف يجعل التناظر حاصلا بين مطلع المقصى الأخير ينظر إلى الأول، انظروا في السوار وهو من الصورة منه، سوار دملج حلي النشاء حلي المعاصي، فإن آخره ينعقد أو يقترب من أوله ويتناظره. ولذلك سبقا قلت لكم في باب في بطاقة التوصيف بأن نستعين بدلالة المقطع والمطلع والعنوان على اكتشاف الموضوع، لأن في صدور الكلام في صدر الكلام كما في ختم الكلام بالنسبة لدى المراجع الذي يمتلك نواصي البيان له مزيد تفنن ومزيد تأنق حين يبتدئ وحين ينتهي، حين يبتدئ يلمح الموضوع حين ينتهي يشعر بالجمال ويقدم الخلاصة في التئام. كيف ينعصف المقطع على المطلع في سورة لقمان؟ من أي جهة؟ انظروا معي، تذكرون أن مطلع سورة لقمان فيه تنويه بالقرآن في جوانب ثلاثة، في جوهره آيات الكتاب الحق، وفي أجره هدى ورحمة، يفيدك هدى في الدلالة ورحمة بالإيصال إلى الغاية المحصلة، وفي متلقيه والمنتسب إليه والمقبل عليه هدى ورحمة للمحسنين. ويقول العلمين المراد هنا بالإحسان لا يكون محسنين قبل أن يتلقوا القرآن، وإنما المشارف للشيء الصائر إليه يسمى باسمه تجوزا، هم يعني يقصدون الإحسان. لم نقول المتقي لا لأنه اتقى فيقال أي فائدة في أن تجيء إلى الكتاب وأنت في حال الكمال التقى؟ ماذا تستفيد؟ لما نقول للصائر إلى التقوى مقبل عليها مريدها متعلق بها يكتسب الكمال، أو الذي حصل أول مراتبها ولكنه بهذا الوصل يحصل مراتب الكمال، فإما أنه صائر إليها بالقصد والعجيمة، وإما أنه محصل لأولها وسيرتقي بهذا الوصل. تفهمون معي شو؟ هذا التنويه الثلاثي بالقتال في جوانبه الثلاثة. إذا أردت أو قلت لك أي جانب يدل على البقية ستقول لي أتره في المنتسب، أتره في المنتسب، لأن هذه المقامات التنويهية وهذه الجهات المنوية بها في الكتاب بعضها يدل على بعض، فتنحين أجد هذا الرجل متكملا وأسائل أو أتساءل من أين جاءك الكمال؟ قال من هذه الآيات من صلة بهذه، ثم أتساءل من أين جاءك كمالها؟ من جوهرها اللي هو عنوان كمال المنزل إذن أيها أحرى بالدلالة شعلى بقيتها خاسمتها. خاسمتها أين جاءت في المقطع؟ جاءت في التنبيه. إذا كان في المطلع تنويه ففي المقطع تنبيه. تنبيه إلى مدارج التنويه إلى ما يحصل به الارتقاء إلى مقام المحسنين. إذا جاء فيها أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. الوصول إلى مقام الاتقاء والخشية هو من أثر الصلة بالكتاب. وسبقنا أن المتقي الذي يخشى شاكر ومثنين وعارف ومنصف وجمع العدل إلى العلم فتبوى مقام الحكمة. إذن قلت لهم كأن الآية تقول يا أيها الناس كونوا حكماء منضبطين على صراط الله تقودكم إليه منهج اتقاء وضمير خشية وارتقاب للحساب. فحصل أن هذا اللونين الألوان التقابلي يصل إلى حد التصافح وحد التجاوب قمة تناسب. لما طالع المقاصد لها صور من تناسب. أحيانا قد يقول البعض من المفسرين أن هناك تعسف، لكن نقول أن التعسف من أين يبدأ؟ من خصائص في الناظر متجبر حين لا يدري من أين يبدأ المقطع. فربما جاء إلى قول الله في الختام وما أدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ويريد أن يربط هذه الجملة، فربما تعسف. لكن لو راعى المقطع من بدايته مشي المقطع هو إن الله عنده علم الساعة في نظر. طيب ده من النداء. إذا قلت لكم في تعريف الصورة مطلعها هجائي ومقطعها ندائي، ومع مقطع مطلع الهجاء تنويه الباب بكتاب الاهتداء، ومع مقطع الانتهاء تنبيه إلى مدارج الارتقاء، تنبيه إلى مدارج الارتقاء. ثم عصف بالقول على خاتمة الخاتمة المقطع الائتناف إن الله عنده علم الساعة، لأقول إنه بتدبر آخر غير الذي مضى يمكن أن نجمع مفاتيح الغيب في شيئين. انتبهوا معي حتى أقول لكم بأن النظر في الكتاب لا ينتهي وأن مدده لا ينقطع، وأن بإمكانك أن تعيد النظر فيعود إليك. وصدق القائل وترداده يزداد فيه تجملا، ليس فقط تردد على مستوى صلة الأنفاس وإنما على مستوى استخلاص هذه الألوان من الأقباس النورانية. لو تأملت في مفاتيح الخمس الغيب الخمس التي قلت إنها فتح لباب غيوب، فإنها ترجع إلى معقدين اثنين هما من شأن لا يقطع، ومما يقال فيه إذا استأثر الله بشيء فالهانه ليس صرفا لك عن أن تعلم أو تقدير أو تستصحب أو تستمتع بالمعرفة، وإنما لأن ذلك لا يمكن لك ولا يمكنك وليس فيه إصلاحك ولا انصلاحك أبدا. يرجع إلى روح ورزق. الرزق أو قل إلى رأين هما معقدة مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب. الرزق راء الرزق وراء الروح. الرزق مددك والروح سندك. وأنا أرى في معنى الروح عنده علم الساعة أن الروح قد تتعلق بالكائن وقد تتعلق بالكون، والمدد نوعان أيضا بشبع لذلك، مدد الكون ومدد الكائن. والمشرف على الاثنين الذي يزرع الروح وينزعها الزارع النازع والله تم اختصاصه، سواء كانت الروح متعلقة بالكون أو متعلقة بالكائن. والرزق كان مددا للكون مددا للكائن. اسمحوا لي إذا توسعت في إطلاق اسم الروح على سند الكون والكائن، لأن الروح أنا عندي والله أعلم ومشاهدة اللغة. الروح سر الوجود فيك، ولكل مستوى من مستويات الوجود سر هو علة وجوده سببه. فالحركة التي تدل على وجودك هي فيك حركة في مستوى معين، إذا توقفت كان دليل النسيء الموج. فروح الأكوان هذه الحركة المنضبطة، وهذه الوظيفة الدائمة وضعيفة التسخير، وهذه الأنوار سواء كانت أصلية يعني منبثقة من جهتها بتسخير الله كما في النجوم، أم كانت أنوار مقتبسة من بعضها كما في الكواكب، وهي كما في الوجود عندنا أنوار بشرية كأنوار الملائكة وأنوار الأنبياء فيهم، وأنوار المتصل بهم مقتبسة. الله تعالى خالق الأكوان الكون الفرقي وخالق الكائن وضع هذه الأشياء على هذه المقاسات. فروح الكون حركته ووظيفته، وحين تنتهي ينتهي وجوده وذلك موته. وحركتك حركة الوعي فيك، وحركة القوة الإرادية التي منك ألوان من القوة. واليوم يساعدنا هذا الذي فتح من آيات الله في المعرفة. الآن كيف يثبت الموت السريري؟ بتوقف حركة التموج الدماغية، حركة في الدماغ في التصور العلمي وعلى مستوى الصورة بالأشعة وحركة. حين تنسرح ويصور هكذا في الصورة الموج السريري. وحركة النبض فيك لا حركة وانتهاؤها من سراح وجهة الصوت موجة الحركة. الوعي حركة، والإدراك حركة، والفعل حركة، والكون المتحرك حي، والنوار التي فيه التي ارتبط بوجودها وظائفه صور من صور حياته. تبع معي؟ الذي زرع هو الذي نجا، والذي يملك الروح بالنسبة للكائن هو الذي يملك الروح بالنسبة للكون كله. قيامتك الصغرى والقيامة الكبرى بانتهاء الغرض من وجود كل ما من نوع واحد من جنس واحد من بابة واحدة. والرزق مدد لاستمرار الروح وإبقاء الله على خط الوجود والحياة، وهذا يكون بمدد مختلف باختلاف الحركة. فالله يمد الوجود لكي يستمر، الله يمد الوجود لكي يستمر. لولا وجود أو نوال من المدد في التوازن الجاذبية والاقتباس الأنوار في الوجود لما استمرت الكواكب والوظيفات. وتخيل أن الأرض حركة الماء البحار على سطحها، وحركة النبات تنفسا يعني في زفير وشهيق، وحركة الرياح من حولها، كلها ألوان من المجاج الغذائي لاستمرار الوجود بالنسق. وإذا دخل شيء عطل هذا النظام وهذا المدد الإلهي حدثت نوع من الخلل، فدخلت الأوبئة وشمل الموات قطاعات أو الموتان موتان قطاعات من وجود البشر. ومدد الكائن من حيوان ونبات وحشرات وأناسية كثيرة كلها من نوع حركته، كل وتغذيته، كل ومدده، كل وعطاؤه الإلهي الذي به سيره وفق قدره. أعطى كل شيء خلقه ثم هداهم، وهذا من حكمته. خلق قوة وسوى حكمة، قدر قوة وهدى حكمة. وهذه الصور من تسوياتي والقدر الهاجي هي قلنا من آيات الله الحكمية، ومن مقتضاها أن يبقى مدد الوجود في يدي من بيدي روح الوجود في يد واحدة. الحكمة يقضي بذلك والعدل يقضي بذلك، وأي متطلع لغير مقامه ينبغي أن يصرف عنه بما يناسبه. هذا من لون من لون الجهل. نريد أن تمتلك، تريد أن تمتلك أن تعرف متى تموت، هذا يقتضي منك أن تكون عارفا بأشياء كثيرة، لأن متى تموت سلب للوجود. إذا لا يمكن أن تعرف فقط متى تموت، ينبغي أن تتمكن. إذا عرفك الله بالزمن فينبغي أن يعرفك بالأسباب. لا معرفة الزمن هو هذه باب من الفتلة، ليس غير، لا يستقيم معه وجودك. إذا عرفت الزمن فينبغي أن تعرف ما هو حيثيات المتعلقة بيد الزمن، لأن الأجل ليس مطلوب لياك. كل يجري لأجل مسمى، كل في فلك يسبحون، إن إلى ربك المنتهى، إن إلينا إيابهم. حركة ابتداء وانتهاء قوساها بيد الله، وبينهما سلبي روح الحكم. للفرد للكائن أجل ينتهي إليه، لما؟ لأنه بداية ابتدأ منها، وكل مبتدئ منتهي. هذا في الشوط الأول. الذي يملك قوس بدايتك ونهايتك الله روحا ورزقا ومددا. الذي يملك نهايتك يملك بدايتك ويملك عنصر إبقائك بين الأجلين، أجل الابتداء وأجل الانتهاء. والكون له بداية ثم انتهى السماء ودخان، فقال لها استوى السماء. كيا لها بداية ولها نهاية. الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وجمع الشمس والقمر وخسف القمر. إن الله عنده علم الساعة، علم نهاية الوجود. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أجل الفرد بل يدري خالقها. وهذا منها قيامة صغرى وقيامة كبرى، أجل صغير وأجل كبير للوجود. وهذا منه الكائن والكون كلاهما لهم له أجل. خلق السماوات والأرض من بالحق وأجل مسمى ينتهي إليه الوجود. والمدد، ماذا؟ ما تدري نفس المدى تكسبه، كسبك ما تحصله، ما هو حظك ونصيبك مفصلا لا تعرفه، ولا تعرف كم تعيش، ولا كم لا لا كم ستأكل، ولا كم ستبقى، ولا بما ستعتل، ولا كيف تكون حالتك وعافيتك امتداد وجودك. الله وحده الذي يعلم تفاصيل شيء، وهي من قسم المدد. ويعلم ما في الأرحام، هذا مدد التناسل الذي يحدد عدد الوجود وعدد الموجودات، هو الله. ولذلك لاحظوا حين بدأت بدعة أو فكرة أو قل ما تشاء تحديد النسل، قام حتى الذين ليسوا على خط الإمام يرشد الناس، يقول لهم يبيلهم إن هذه الأسئلة ليست لكم. قام فئة من طبيعيين في أوروبا شون بالطبيعيين يقولون ثبت بالتاريخ القطعي أن هذه المسألة ينظمها إله الوجود، وإن كانوا لا يؤمنون قالوا هناك شيء قوة تنظم وجود التناسل فيه. تقول يعني صرف لما تشغل تقمنا قملتس يقول إن إمكانات الناس وأعطاء الوجود يسير بمتوالية هندسية ولكن متوالية حسابية، بينما توالد يسير متوالية هندسية، فهما غير متوافقان فسيحصل الخلل. قامت الدنيا ولم تقل حتى بدأ الناس يقول في زانة كذا وكذا جاءت أوبئة فاختفى ربع الساكنة، وفي يوم كذا انسحب البحر على اليابسة فأخذ ربع الناس، وفي زمن أخذوا يقرؤون في التاريخ توازنات تدل على قول الله السماء رفعها. ووضع الميزان، السماء رفعها فلا تمتد إليها يد الناس لكي تفسد توازنها، لكن وهم في أرض استخلافهم قد يحصل منه ما يسيء إلى الميزان. فوضع الله الميزان وشرعه، شرعه لتكون أحوال الناس بالميزان، وقدره تقديرا خاصا بالأرض ليعيد إليها توازنها متى ما حصل الخلل الذي لا يمكن للناس أن يتطرق. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معنى أن هذا حين يحصل ينبغي الناس أن يفيئوا إلى أنفسهم ويتساءلوا في محراب الصفاء عن سر هذا الاختلال، لكي يعودوا إن شاء الله إلى الميزان، فيعود الله لرفع الفساد عنهم، أي رفع الخلل. فساد ليس فقط فساد السلوك البسيط، خلل خصوص حين يكون كاملا. ولذلك العلم بالفكر عندنا في فلسفة الإشراق كانوا يقابلون بين الكون والفساد. الكون نظام الوجود وقيام التسخير على أساس الوظيفة التي خلقت، إنما الكون الفساد هو انخرام هذه الوظائف والخلل الذي يحصل في نظام الوجود والموجود. ظهر لكم جدا إن شاء الله كيف ينعزف المقطع على المطلع في سورة لقمان، وكيف تلتئم وتنجمع وتجتمع تلكم المفاتيح لتصبح مفتاحا مزدوجا لسنتين، أو مفتاحا لسنتين، روح ورزق، خلق ورزق، وهما بيد الله الخالق اللطيف. وإذا استأثر الله بشيء فلا عنه صرفا، لن تستفيد. وإذا أردت أن يكون لك علم بالنهاية، سواء كانت نهايتك أنت وهذه التي تتحدث في اليوم أو نهاية الوجود، فلتبدأ من الأول. إن بغينا لك إسهام في الوجود يمجدان، هذا شيء لا يمكن. تريد أن تعرف أسرار النهايات، فعليك أن تمتلك أسباب البدايات. كيف أن لك حتى بدايتك أنت أعطاها الله لغيرك. بدايتك أنت ده في الوجود البسيط، أمك وأبك. أنت تقول قلت متى عقلت على متى تذكرت وجودك؟ حين كنت في الثالثة وستة أشهر أعتقد، أو الرابعة، إلا الزمن اللي قبل. وين كان؟ أين كنت؟ وقبلها وفي الرحم جداء. لذلك الذي يتساءل عن النهايات ويريد أن يقتحم ستر القدر أو سر القدر، فعليه أن يبحث عن المفاتيح. وهذا سر تسميتي بالمفاتيح، من أسرار تسميتي بالمفاتيح. الذي لا يملك مفتاح المقادير لا يمكن أن يضع أن يفهم عن الله أو أن يتلقى عنه سر النهاية أبدا. وإن أطلع الله أحدا من خلقه على جزئية من هذه الجزئيات، فهذا لا يعني أنه امتلك المفتاح لك، أو تقول عنده، لأن كلمة عنده تضرب على يد كل مشترك ولو بالتعزي ولو الاعتزال. فرضا أن أحدهم أعلم مناما أو إلهام أن فلان كذا، هل هذا يعني أنه امتلك مفاتيح علم النهايات؟ لذلك لا يمكن أن يقال، لأن المقرر هنا بقضية التخصيص. لا تنتقد بجزئية كما يقول مرتك. إن الله عنده، هذا قيد أساس، عنده أي مختص، زين. إن الله عنده علم الساعة وعلم هذه التي عطشت عليها، علمها. ولا يقول العلم لما يحتمل ولو شبه. فما جاء هذا من ولي وتن يعرفه أن هناك مخائل هذه لا تجعله يشترك مع الله في العلم. ذلك العلم اليقيني غير الظن وغير مفادي الإلهام، لأن الإلهام حين يجي بيقين شخصياً لا يمكن أن تنقلها إلى غيرك حتى ولو تيقنت، ولا يمكن أن تجيها بها. نحن نعلم مثلاً ماد رينسون بأي أرض تموت، قد يقول قائل: وهؤلاء الأنبياء الذين كانوا يلمون نهايتهم ويلحق بهم بعض الأولياء الذين كانوا كذلك. وهذه طبقات الأولياء لنعين طرفها مثل الشيء لا يقال في هذا نحن ندعي علم الغيب لهؤلاء، هذا من غيب إعلام الله إياهم، ليس عندهم، ليس من عندهم. ملك الله ألهمه، الله كلمه، إذن هنا كلمه الذي يفتح يعلمه مفاتيح، فلا يقال هذا فيه ادعاء لعلم الغيب. واضح شيء؟ ثم حين يعلم الولي أو يأتي واحد منا تعين أجله إما مناما أو إلهام، فإنه لا يجيء على القطع. أنا أذكر أن أحد مشايخي عدته على فراش الموت فقال لي بالحرف الواحد: بني سأموت هنا. قلت له ما قال الله أعلم، أنا يعني حسب أنه شنو فعلا 4 ليالي. إذن لا يعلم بالطبس والوقت والزمن الخاص، فلا يقال هذا فيه كذا. إذن هذا جاهلان ليستعد. إذا كان الأنبياء يخيرون هل يرحلوا أو يبقوا، الحديث صحيح الأنبياء يخيرون. وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعت عائشة يقول: اللهم الرفيق الأعلى، قالت: علمت أنه خير فاختار غيرنا، اختار ربه. لماذا يخير الأنبياء؟ هذه من صغر إكرامهم، تريد أن ترحل عندنا وتريد البقاء قليلا. ولا أعتقد أن نبيا يختار البقاء، بل ولا وليا، وإن كان جاء في الحديث: ويكره الموت وأكره ما شاء جاوز التمثيل فقط، وليس على صورة، لأن الله لا يتردد في شيء أبدا، متردد جاهل بالمصير والعواقب، لكنه تمثيل لمسألة الرفق، رفق الإلهي بوليه. ويكره الموت غير لمشايخ، لأنه باب للقاء الله، لا لمسائل تتعلق إما ببقائه على خط العبادة ليستزين، وإما لوجود صلاش بينه وبين أحبته، وهذا من قبيل الميل الفطري الذي لا يلام عليه أحد. وبهذا اللون والوان الوصل بالنسبة للختم، نعود إلى آيات حكمة حتى لا تفوتنا إن شاء الله، ونحاول إصراح قليلا. وأذكر أن الآيات المتبقية، ونبدأ بخمسة الأولى، إحداهن وهي الأخيرة سورة الجمعة، هذه تقدمت مع نظائرها في بيان وظائف النبوة. وقل تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويكتب. تقدمت نظائر والثلاث في المجموع 4 آي تتحدث عن الوظائف النبوية في صمصير. ممتاز، مرة بتقديم السبب ومرة بتقديم الغاية: علمهم كتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم وعلمهم كتاب والحكمة. انتبهوا لهذه النقطة، ونرجع إلى الأربعة المتبقية. وقبلها أنبه إلى مسألة تقدمت لنا، وهو أن هذه الآيات في جملتها يمكن أن نميز فيها بين سياقين أو 3 أنواع. هناك الحكمة جاءت في سياق أو في معرض العطف وفي معرض الوصف، وجاءت مجردة منهما، أي جاءت مستقلة. ومن تنال المستقلة بقول الله تبارك وتعالى في بقرة: يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤتي الحكمة فلم تجد هنا وصفا ولا معطوفا عليها ولا معطوفة، هذا نعني بسياق الاستقلال. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ده إجاد في سياق الاستقلال، في سياق العطف وفي سياق الوصف. سياق العطف كما في آية وظائف النبوة: علم الكتاب والحكمة ويزكيه. قل ما جاء عيسى بالبينة، قال: أجيدكم بالحكمة ولأبين لكم، أي وبالبيان التشريعي، جاءت في سياق عطفها أو العطف عليها. والتالي جاءت في سياق الوصف بغير اسم الحكمة الذي هو مصدر أو اسم مصدر أو اسم مصدر حيئة. وهو في وصف الله بالحكيم ونجل آيات الله بالحكيم آية الكتاب بالحكيم. هنا سياق الوصف سياق العطف سياق المجرد من الاثنين. بقي لنا من ما ورد فيه الحكمة شريح لفظها هكذا في بعض هذه السياقات آية الأحزاب وآية صاد وآية الزخرف وآية القمر. فلنبدأ بآية الأحزاب. افتحوا قل الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. معنا إخواننا التونسية قالون ذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وضم بيوت والبيوت هاتي وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة وجها على الأصل أقبالا الصاصي رحمه عن حمى جلة هذا يضمون الباقي ويكسر عن العين حفص وحمى الحاء البصري وجلة الجمار قارئان وراوي يضمون الباقي يكسر. فمعظم القراء على الكسر والكسر لمناشبة الياء والضم أصل في فعول والكسر لمناشبة الياء لذا قسنا وجها على الأصل أقبل أي الضم فمن كسر فلمناشبة الياء بيوت. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. جاءت هذه الآية كنظائر سبقت معطوفة على الكتاب واذكرن ما يتلى وضميرهن وأنت يعني أزواج رسول الله أمهات المؤمنين اذكرن بدليل سياق القريب يا نساء النبي لستنك أحد لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن. وبعدها جاء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقارئين والقارئات. سياق الحديث عن الحكمة هنا في خطاب أمهات المؤمنين المذكر لهن بمنة تخصهن من غاية من أجل أن يبقين على خط الحكمة وأن يثبتن على هذا النهج وأن يبقين على في هذا مقام الشرف الذي بوئنه بالصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت النبي ليس كبيت غيره والقدوة ليس كمن عداه من الناس. أي كدر في المقام أي انحراف في المقام ولو يسيرا فإنه ليس يسيرا بحسب المقام. فلذلك إذا لاحظتم معي سياق سورة العام تدركون لماذا هذا التذكير. اذكرنا يا أمهات المؤمنين ما يتلوه النبي عليكن ما يتلى في بيوتكن أي عليكن. النبي يتلو القرآن أولا على زواجه كما يتلو على الناس ليعلمهم كما يعلم غيرهم وهم أولى يبدأ بنفسك تشوي بمن تعول وأنذر عشيرتك الأقربين دوائر الأولى المتصلة بالنور ينبغي أن تكون أشد اقتباسا. وذكرنا ما يتلوه النبي عليكن من آيات الله المعلمة وما يشرحنكن من حكمته. ليس بالضرورة أن يكون الحكمة هنا منزلة فنقول هي القرآن. اللهم إلا نقول بين الواو تفسيرية كما سبق. قلنا ما يتلى في بيوتكن أي اذكرن الحكمتان التي هي الكتاب. أول حكمة هنا ما يشرحه رسول الله لكن بسنته من هذا الكتاب وما يخصكن به. عرفت هاتبنا وماء، والماء لا يعلف، عرفنا، لكن ما كان يؤخذ معه ذكر معه بيوصي ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وما تلقهن تلقنن من حكمة رسول الله وتزكيته، كان يزكيهن. يا عائش يا عائش عليك بالرفق، يا عائش متعهدتني متفحشا، أنواع من التزكية قيامه بالليل، يا قمنا يا صواحبات الحجر فرب كاسية عارية عارية يوم القيامة يوقظ نساءهن بالليل، لو أنا من تزكية. هذا التذكير حتى تعلموا عظم شهادة التوجيه في سورة الحجاب، ذكروا السياق لها، سورة الحجاب، سورة تآمر الأحزاب على الوجود الإسلامي الناشئ في المدينة، وهذا التآمر أو التحزب ضد هذا الوجود كان من داخل بوجود جبهة النفاق التي تحاول الصدى من داخل، تحدد القرآن ليل من دين المنافقون والمرجفون وفي الأحزاب، ومن خارج المشركون وطفان تحالفات القبائل الكبرى ومعهم اليهود. والواقع هنا هذه الصورة من صور السيرة، كأن صور خاصة بسيرة رسول الله من عاش، هذه صور السير. التآمر من عدو في الباطن والخارج، خصوصا الذي يعلم مواقعك، من جملة ما يستهدف في القيادة رمز الجمع أن يشيء إلى أول دائرة تحوطها أو تعرف. كان البيت النبوي مستهدفا، ولذلك لاحظوا يقتطم صورة الحزاب، إن الذين يؤذون الله ورسوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وآية الصلاة جاءت في الحزاب اللي صلوا عليه، أنا ليس كهؤلاء الذين يؤذون، أثنوا على نبيكم وصلوا عليه وتذكروا قدره ورفعته، معركة تحاول النيل من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم تاني المطلع الذي دائما أقول لكم انتبهوا إليه، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طبعا ليس الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أخل بالتقوى ولا لأنه أطاع المشركين، وإنما هنا للدوام على الخط، اتقي، تقول للمتقي اتقي يعني ابقى على ذلك الخط، أو تقول للذي هو مستقيم لا تنحرف منه، الزم ما أنت عليه من الاستقامة. فما حاش لله والعصمة ما من طرو خلل في التقوى أو ميل إلى أهل الكفر، إنما هذا اللون ولا الخطاب وله نظائره في الكتاب أنه يتقي الله. إذن جاء التوزيع لنبي الله للقمة كما جاء لأمهات المؤمنين ويمتلنا بيت رسول الله، وذكرنا ما يحدث. وهذا التذكير مراد به حفظ المذكور، ما عندك تنسى، لا تنسى الذي تعلمته من الحكمة، يبقى على صفة التزكية. والختم أيضا يعيننا، وهو إظهار قيم خاصة بالنساء هي التي جعلهن يرتقين إلى مقام الحكمة، مسلمين ومسلمات، مؤمنين ومؤمنات، إيمان وإسلام، صحيح الانتماء وشرط الفعل، لا يصح فعل بغير إسلام الوجه ولا بغير إيمان الباطني، والقانتين والقانتان قنوت طاعة والانقياد والسكون لله جل في علاه ولأمره، زي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والصادقين، وفاء بالوعد، صدق وفاء، الصادقين والصادقات والقانتين والقانتين والمتصدقين والمتصدقات، تضحية بذل، والصائمين والصائمات عبادة اختصاص صمولي، عبادة سر، والحافظين فروجهم والحفة، والذكر الله كثيرا والذكرات حب لأنه إذا أحب شيء أكثر من ذكره. قيم يرتقي بها الرجال كما يرتقي بها النساء, وهنا على حد السواء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم في أحد على أحد, ويسمي الأشياء التي يخطب بها الرجل دون المرأة أو بعدها أبدا أو هي بعدها. أعصف بواوي سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا مرافقا, واو يفتح للجمع الاقتراني على السواء, كلانا مخاطب. والسياق يعني أنهن معنيات بهذه القيم التي تستهل بالإسلام بدء ولا وتنتهي بالذكر الكثير محبة لمن يتولاك وتتولاك. إذن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله تذكرنا بالنعمة الكبرى ممتلة في الكتاب المنزل, والحكمة المستفاد من هذه التلاوة سواء بشرح رسول الله وتعليمه أو بتدبر أمهاتهم ومن أنفسهم, وكم للسيدة عائشة من تدبرات وكم لها من استخراجات من الرجال. اذكر هذا اللون من لوان الإلهام في مقام التدبر. الله كما فتح الكتاب الوجودي ليتدبر الناس ويستفيدوا, فتح الكتاب المنزل بأمره ليفهم الناس ويكتشفوا ويقفوا عند أسرار والمعاني. ولذلك جعل الله جل في علاه تدبر الكتاب مفتاحا للوقوف على الأسرار, ومنها آية الاعتبار بأن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. لكم أنا استفهام إنكاري توبيخي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن وسيلتك للوقوف على عدم وجوب الاختلاف تناقضي تضاربي, لأن اختلاف القول إذا طال ومن شأننا نحن, وإذا طال زماننا به من شأننا نحن نتوشئ ونراجع ونتجاوزه. القرآن من أول إلى آخره كتاب الله الذي أبدأ فيه علمه لا يتناقض مع نفسه اختلالا ولا مع الوجود حين يكتشف ما في الوجود من أسرار أبدا, لا يصطدم في نفسه ولا مع الوجود, إذ كلاهما مصدرهما وحيد وواحد, والله جل ألا له خلق ولم يكن, تبارك الله رب العالمين. إذن ننتقل إلى الآية التي تليها وهي آية من سورة صاد. إذا الآن عرفنا الحكمة في سياق آية الزخرف, والمراد بها حسن الفهم في الكتاب أو تزكية رسول الله لكنا. لأننا لماذا فسرت بالحكمة تزكية؟ لأنها محكمة لسلوك ولأنها ثمرة العلم. وقلنا بأن الحكمة إن فسرت مرة بالعلم ومرة بالعدل ومر بالحلم ومر بالنبوءة ومر بوحي الرسالة, وهذه الخمسة بعضها منها. فمنطلقها العلم, إنه لا يمكن العدل بغير علم, والعدل أحد مظاهرها, والحلم الذي هو الخلق حلية من حلاها العظيمة, أن الحكيم يمكن أن يكون حليما. أما النبوءة فمثال العصمة فيها, ووحي الرسالة دستور الحكم. إذن أنا لا لو ولو اختلفت في دلالتها فلا نوع انعقاد واندراج وتمثل في مواقع ومعارج. أما الحكمة في سورة صاد فقد جاءت في قول الله تبارك وتعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والضمير هنا يعود إلى داود, وهو في السياق القريب مذكور بصريح اسمه. قال تعالى اذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب, إن سخر الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه. إذا الكلام هنا مع داود النبي الملك, هناك من الأنبياء من جعله الله ملوكا لتقام الحجة على الذين يقولون شغلنا بالملك عن الاستقامة. هؤلاء النماذج لتكون القدوة فيهم عامة. ولكن لما كانت بعثة رسول الله أهم البعثات رسالة, وأكثر الناس ليسوا في مقام الملك اختار صلى الله عليه وسلم يكون عبدا نبيا لا ملكا نبيا، لا لخوفه من زيغ الملك ان يكون هناك، ولكن حتى يكون قريبا من الواضع نموذج الشريف صلى الله عليه وسلم. أجوع يوما فأذكرك، أشبع يوما فأشكرك، وتتوالى علي مظاهر قهرك وبرك، فابقى على خط الوصل بالمعرفة المزدوجة خوفا ورجاء، ولا يستقيم باطنك إلا بهذه المعاني. وهذا أيضا من أسرار الخشم بمفاتيح الغيب، إنها تبقيك على خط الارتقاب، ما تدري قد أفاجأ بالموج وجيل. ثم أيضا متى ما لك أمل في أن يكون لا أمن ولا قنوط، يعني أقول لا أمن ولا قنوط، لا يأس ولا ثقة بأنه ليس هناك أي شيء، تبقى على خط الخط المزدوج، وهو السر في استقامتك. يقول لا يزال الناس بخير ما خافوا، أي ما خافوا خيفة ذات معنى خشية، فإذا زالوا عن الخوف زلوا، كلام الأكابر. داود الملك النبي آتاه الله من آيات القدرة وآيات العلم ما جعله يقول ربي قد آتيتني، قل آيات الفيها قل علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل العظيم، منطق العباد. وقال الحمد لله الذي قال الحمد لله الذي لا لا لا مش في القرآن وعلما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سيدنا داود هذا الله مدح فقال نعم العبد، وهذا ثناء علي كما قال في أيوب نعم العبد إن وجناه صابرا نعم العبد. هذا مثال للشكر وهذا مثال للصبر، وكلاهما محمود في بابه نمدي جل هذه النماذج العليا. وكان من جملة ما خصه الله به أن أعطاه صوتا بالذكر فائق غاية، بحيث إذا أطلق لسانه به تجاوبت معه الجبال والطير مسبحة. وكان صلاة الأنبياء من بني إسرائيل إلى عهده وما بعده صلاة بالعشي والإشراق، صلاة العشي في الغروب والإشراق في الضحى، والطير محصورة مجموعة له، كل له أي لداود، وهذا هو الراجع في التفسير، كل له أواب أي تؤوب معه، يا جبال أوبي رجعي معه الصوت. قال تعالى وشددنا ملكه، هذه ترجع لقصة الكبيرة في شدير وكيفنا شد الله ملكه بما سخر له من صنوف الجن وصنوف الطير وصنوف الكائنات والأدوات وإلانة الحجير، شددنا ملكه بالقوة والهيبة وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هناك من فصل الحكمة بالنبوءة، جمع الله له من الملك والنبوءة، وقلنا لكم وجه تسمية النبوءة حكمة لأن النبي حكيم، والحكمة فيه تلكم العصبة وذلكم السداد في المنطق والصدق في الموقف، وكلها عناوين الحكمة، فلا شفاء في قوله ولا شفاء في فعل النبي، وذلك عنوان الأنبياء العصمة. ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، كل مهدى ومجتبون. شددنا ملكه وآتيناه الحكمة ومعها فصل الخطاب، وهو الخطاب والفصل، إنه كان يقضي في بني إسرائيل بملكه، كان يجلس للقضاء فكان يحكم، فأعطاه الله قدرة على أن يفصل في أي خطاب قدم إليه من متداعي، وفصل الخطاب يكون الخطاب هنا خطاب متخاصمين، والفصل منه الخطاب منهم، إنما يتقدم له متخاصم بخطابهما يميز هذا هذا، أعطاه الله الفصل. تدير فراسة في القضاء قوية، ويحتاجوا إلى القاضي على علمه، يحتاجوا إلى العلم الألواني الحكمة. وهاتناه الحكمة عام، ثم عنوان من عناوينها خاص، وفصل الخطاب هو من الحكمة، لأن الحكمة من الإحكام وبعضها من الحكم، والحكم هو القضاء بالعدل في محله، القضاء بالعدل في محله يسمى حكمة، لأنه حكمة. ولا يقال لمن قضى بغير حق حكم أبدا، لأنه كلمة حكم والحاء والكاف والميم في كل شيء يمنع الفساد. اللغة أيضا لا تطاوع، يعني لا تسمح لأن يقال حكم وهو لم يعدل. ولو بحسب الظاهر والشواهد التي تعجل. أتيناه الحكمة هو فصل الخطاب في تنويم الحكمة بالإيتاء، تخصيص النبي بالملك، فجاءت الحكمة بين القضاء وبين الملك لتقول إن هذا هو المدد. الملك قوة، القوة وحدها لا تبني حتى تصاحبها الحكمة وتثمر إليها عدلا. ففيها إشارة إلى أن الملك في توصيف القرآن لكي يكون شديدا لابد من أن يكون مدعوما، وشددنا ملكه قوة، ثم لابد أن يكون مصحوبا بالحكمة عصمة وأنموذجا، يقول أن صاحبها نموذجي نفسه. وفصل الخطاب عنده عدل يفصل به بين الناس لكي يستمر بقاء ملكه. إذن كان الملك يحتاج إلى ما يشد قوة، وإلى ما يتوجه حكمة وعدل، حكمة وعدل، حكمة تمنع السفة وعدل ينفي الظلم، لا بد منه. وصورتكم هذه صورة عنوانها واحد، واحد صاد. وسبق أن بينا لكم من منهجنا، والله المسجل والموفق للرشاد، أننا نعنى بهذه فواتح الهجائية عناية كبيرة، ولأسباب لو كشفتها لكم لكنتم أيضا أنتم معي على هذا الخط إن شاء الله. ولكن إن شاء الله عسى الله أن يوفر وقتا أطولا، وإن شاء الله فرص أخرى لتدارس هذا الكتاب الذي نسيته أمته، نسيته الأمة، فضاعت وارتبطت بنماذج تافهة على جميع المستويات، حتى الخط الأدبي. صاد ولا سورة الأجل، هذا اسم الأمر. ولو بحثتم في سورتكم لوجدتم صادات ثلاثة، عنوانا لمشاكل ثلاثة، وأنا أريد أن أذكركم فقط لأربع آية الملك بسورة صاد. صاد الخصومة في سورتنا، وهل أتاك نبأ الخصم، إشادة بحكم داود. دعنا من بقيل في مما يتبادر للذهن من القصة، لأن هل أتاك عبارة تشويق، ولا يكون المشوق إليه إلا حدث يستحق أن يعقد عليه من البداية. ننفي ما يلصق بعض المفشرين بجناب المعصوم سيدنا داود من غير ما جليل. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، إلى نهاية القصة والتي فيها لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نهاية، وفيها يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك، وحاشا داود أن يتبع الهوى. مقامات العصمة تحمل هذه الألوان من النهي على ما ينشب المقام. الحكمة تنفي سفه الهوى وسفه الوهم، فساد الوهم. وفك الخصومات يحتاج إلى هذا، أن يكون القاضي المحتكم إليه نزيها على مستوى الميل، فلا يميل لأحد، ونزيها يعني وراقيا على مستوى المعرفة، يعرف كيف يحكم وكيف يكون النزاع. خصم وعلى جاك نبأ الخصم، احتفظوا بالصاد الخصمون، زيد تخاصم أهل النار في سورة صاد. قال تعالى قل سيدي قبل تخاصم أهل النار هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزيدوا عذابا جحفا في النار. وقال دفن في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. تخاصم إذن أهل النار يمثل مقطعا مهما في سورة صاد كقصة هل أتاك نبأ الخصم والثالثة تخاصم الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى إذ يختصمون يختصمون في آدم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إليه إلا أنما نذير إذ قال ربك للملائكة اختصام في شأن آدم الخليفة وخصومة يحتكم فيها لداود الخليفة واختصام بين أهل النار تحصرا فيما فاته من أسباب النجاة. خصام بشرطه يفضي إلى حل وخصام في الملأ الأعلى غريب في صورته وسره وخصام تحصري بعد فوات الأول. فصورة صعب من المخاصمة نوع جدل وحوار على سبيل المغالبة المفاوضة على سبيل المغالبة وليس كل خصام نزاعا الاختلاف حاصل. أتاك نبأ الخصم تخاصم أهل النار واختصام الملأ الأعلى والصاد يجمع الثلاثة فصاد على تقدير المعربين اقرأ صاد تدبر الخصومات في الثلاثة فستقف على سر صورتك الذي يبدأ بقول الله صاد والقرآن ذي الذكر وللذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وصف القرآن بالذكر بعد طالع إشارة إلى موضوعات الخصام في تنبيه إلى أن القرآن من جملة ما نزل إليه أو به أن يذكر المنزل إليهم بحقائق منها ما يرجع لعالم الغيب السماوي ومنها ما يرجع لعالم المصير من تخاصم أهل النار ومنها ما يرجع لما يختصم فيه الناس مما تدعو الضرورة إلى فك نزاعه أمور. وبدون ذكر لا يمكن أن نتعامل مع هذه الصور صور الاختلاف وصور التحاور وصور التجادل على سبيل التنازل. لابد أن ترجع إلى الكتاب لتأخذ الذكر منه. وفي القرآن بعد ذكر الخصومات الثلاثة والتعقيب على كلها مفتاح السر في كلها إذن خلصنا من هذا إلى أن آية الحكمة في سورة صاد تنوي بمسألة النبوءة عصمة أو بمسألة العلم الذي أوتيه داود وقسم منه بوحي وقسم منه بإلهام وحي كلام ووحي إلهام. والنبي كما يتلقون الوحي سماعا بواسطة الملك يتلقون الوحي أيضا إلهاما من غير ما سمح. والله تبارك وتعالى حين ذكر أشكال الوصل به من هؤلاء المجتبون المصطفون قال وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء وإنه علي حكيم. صدق الله العظيم. ثم الآية الثالثة من سورة الزخرف قال الله جل في علاه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. سيدنا عيسى ابن مريم حين جاء إلى قوم بني إسرائيل عرفه بنفسه فقال أول شيء أنا جئت بما يبين لكم أني نبي وهذا شيء ضروري لا يرسل الله النبي بغير دليل يرسله ومعه بينة من معجزة تدل على أنه مبعوث من قبل من يملك القدرة. إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. المعجزة تقول لك هذا موصول بالله صاحب القدر. جاعز قال جئتكم المجاعس بالبينات معجزة ويمسح إبراء الأكمه الأعمى والأبرص بالمسح ويحيى الموتى بإذن الله. آية تدل على أنه نبي. صافي نبي صافي جاء بالمعجزة ليقول النبي صافي انتهى. لا، هذه غير وسيلة. إثبات نبوءته من أجل أن يصغوا إليه في مشروع الذي تنزل له هو مشروع التزكية. دي مهمته، شيء مهمته أن يجيء بالمعجزات، هذا سند مدد. لما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. الحكمة هو هذه الرسالة المسماة إنجيلا، أو جئتكم بمنهاج التزكية التي يمثله الكتاب خطابا ومثله أنا تمثلا. هو أيضا كان مثالا لشرحتي، ولأبين لكم أشياء تحتاج من أنتم بحاجة إليها. يعني جاء الناس على خلاف، لا يمكن للنبي أن يجيء وليس هناك حاجة إليه. هذا عبث في البعثة، والبعثة لطف حتى عند الذين يعني ليسوا من أهل السنة. يقول البعثة لطف، لطف إلهي علي تجيء في حينها. وهذا حين أقول للإخوان سمعتوا جاء، كلمة جاء في القرآن فإن تكون للإتيان في إبانه، الإتيان في الإبان مجيء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم في وقت الحاجة وكنتم على شفا حفرة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وأمر خطأ، أمور خطيرة كالخلاف فيها ولا مجيء عيسى. فجاء ليبين لهم ويرفع بعض الإسر الذي كان عليهم وينسخ بعض الأحكام التي كانت في شرعة التوراة. إذا الحكمة هنا في هذا السياق ما تفسر بالنبوءة، وهذا واضح. جاء البينة المعجزة ومع النبوة. وهذا اللي أبين لكم هذا دوره الآخر، سواء استفاد يعني بتدبر في التوراة أو من المضاف الذي يجيء به النبي. فيكون مفهوم الحكمة كنا سنة النبي التي قد لا يفهم منها هؤلاء الأغبياء أحيانا، ولا تجدد السنة وتجول بنا لا علاقة لها بالكتاب. هي ثمرة الكتاب، ولو كانت صورة من صور التكميل فإن لها وصلا بالكتاب. صورة الزخرف في سياقها، وأنا دائما أتعمد أن أصل الجزئية بالكلي، سياق الخاص بالعام، من أجل أن تفهموا أن كلمات الله كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كما تتناسب، حتى إنه ليشتبه عليك هذه بهذه في كمالها، فلا تدري به شيء تبدأ. كله يدل على كله وجزءه يدل على كله. آيات كما الخلايا وكما ذرات وجزئيات المادة، آيات كلها كمال في بابها، أنساق كالأعلاق كنفائج الأعلاق. سورة الزخرف يعني حاميم إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لآلي حكيم فنضرب عنكم الذكر صفرا إن كنتم قوم مسرفين. سورة الزخرف شميت بآية فيها، ويقول تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. الزخرف فسر بالذهب وفسر بالحلية وفسر بالزينة التي بلغت قمتها إغرائها صورة. ويقال زخرف الشيء إذا بهرجه بهرجة زائدة. وقال الله تبارك وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وضمنها له. إذا الزخرف هنا في سورة صورة لمستوى من مستويات تجلي الفتنة في متاع الحياة. شو فتنة؟ الناس الدنيويون والماديون ومن نحوهم معاييرهم معايير مادية في التقويم، وبقدر ما يرتقي المعيار في نظرهم زينة وزخرفا بقدر ما يكون قاطعا في الباب. وقالوا لنا نزل هذا القرآن على رجل من القرية. لماذا يعني جاءت الرسالة إلى محمد؟ شو يتكلمون جاهليون؟ لماذا ترك الوليد بن المغيرة وترك كنانة بن عبد الجليل وعروة بن مسعود وهؤلاء الناس من كبار القريتين مكة والطائف ونزل على محمد؟ يعنون بالعظمة العظمة الزخرفية عظيم فيما لديه من أموال ولديه من أتباع وأولاد وكثرة. معايير القياس عندهم ياجي، يعتمدون المظاهر لا الجواهر، فيجيء الخلل في ميزان الاعتبار والتقدير. ما الذي يقيم ميزان تقويم الحكمة؟ الحكمة إذن ميزان لإعطاء قيم الموجودات أو وضع الموجودات في مواضعها ومنحها قيمتها بالعدل الذي تستحقه. لذلك حين يقول حتى الحكماء في الجاهلية يقول المرء بأصغره، المرء يوزن بأصغره قلبه ولسانه، قلب يحمل المعاني ويحفظ العلوم ويستبصر قيما عليا، اللسان ترجمانه. ولولا هذا المفتاح من كشف هذا السر الذي تستبصنه. المرء بإصغاره قلبه ولسانه لا بأكبره لحمه وعظمه. لسان فزا نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم كما قال زهير بن أبي سلمة، وهذا من حكماء الجاهلية. إذن هادو أجهل الناس في الجاهلية، يعني ما أخذ هادو. إذا كانت الجاهلية سوادا فإن هؤلاء قتامتها، هذه حلقها. العلم نور الجهالة حلق، ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. هذه ظلمة الظلمة. ماذا يقولون العظماء؟ هم هؤلاء الناس. أما محمد ليس له المال الوفير وليس له، رغم أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء يبعثون في أنساب أقوامهم، فهم لا يقلون الآن النسب فقط بل وفرة. فقال تعالى في الرجال أم يقسموا رحمة ربك، يعني هل نترك لهؤلاء السفهاء أن يقسموا الرحمة، يعني النبوءة؟ يقول أنا نجتمعت من أقول أنا أعطي النبوءة لفلان، خلي لي هذا استأثر الله به لأنه الأعلم. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، ولأن الاختيار على حسب العلم. حين استشير القسيدي تعالى أنت مختص في الفرش، تعالى نريد نجد هذا الفرش جزيت خيرا اطلب أن رأيك في أي فرش يصلح. عندنا أناس عندهم حساسية، وعندنا جوع نقد تدخل الأتربة، وعندنا فأي نوع من أنواع الفرش يتناسب. فإن كان عليما وصاحب حكمة قال سي عندي جوابكم اصلحوا له كذا وكذا حسب علمه، وكان يقول سيدي لا أدري، أنا لا أدري الفرش من هذا النوع لا أعرفه، فيحيلكم على آخر. حين تحال الاختيارات على فاقد العلم يجيء السفه والثمرة المرة في كون الاختيار فاسد. والمجايس بالبينات، خلق جيتكم بالحكمة. كان عيسى نموذج الزهد، تعلمون هذا، ولذلك كان من مدابه التبتل، يعني يجوز للواحد المنتسب إليه لا يتزوج ويجرى على ذلك، ولذلك المتمسك من رهابنا كان يلزمهم ذلك، وإذا احتجى الإسلام فأبطل الرهبانية وقال لا رهبانية في الإسلام. الرهبانية المراد بنا هو التبتل في مقام التزوج. وكان مثالا أيضا للتبتل في نموذج أمه، أم مريم البتول، تين الوالدة منها جاء بمعجزة، إنما تلا عيسى عند الله كما تلي آدم، جاء بكون خارج دائرة الأسباب. إذا كنت تشك في أن الله خلق آدم بالكلمة فشك أيضا في أن خلقه. رغم أن الغرابة تبدو لنا من نظر العاجي في آدم أشد، لأنه خلق من غير سببين، بينما أنا من سبب واحد أمه دون أب. الله تبارك وتعالى يعطينا صور الإمكان في القدرة وصلاحيتها للفعل المطلق، أن يوجد بلا سبب، وأن يوجد بسببين عاجيين، وأن يوجد بسبب قاصر كالأم فقط، وأن يوجد بسببين صوريين كما في زكريا وزوجه العيسي والكبر وأعطاهم الولد. فكان التقاهما كان صورة ليس غير، صور. وخلق من لا شيء، وخلق حيا من ميت، وميتا من حي، وحيا من ميت، وحيا من حي، صور للقدرة تدل على أن الله لا يعجزه شيء في أمر الحياة ولا فيما سواها من أمور الاقتدار. ولما جاء عيسى بالبينات قال لم أجئكم بمعجزة، جئتكم بمنهج يخلصكم من السفه. ولذلك كان منهاجه كما قلت لكم المسيح، اسم صفة ولقب، مسيح آية المعجزة يمسح فتزول هذه الآلام والمشاعر، ومسيح يتخذ السياحة منهاجا لتعليم الناس ألا يرتبطوا بالأرض لأنه وجدهم قد فسدوا، أن له الأرض وأن له العشيرة، واطمأنوا إلى الدنيا وأخلدوا إليها. فكان يجيء بالواحد والاثنين فيسيح في بيت المقدس، يربيها التقشف، يربيها التزهد، الرتبة بالله على الوالي من تحمل، وقصة الرغيفين والصاحب الذي فداه في السنن شهيرة ومعروفة، والوقت لا يتشاش ولا يكره. جئتكم بالحكمة منهاج لتقويم سلوككم ومواقفكم. ولذلك يجي كل نبي في حينه لمعالجة آفة عظمت وتفقد. ما تجي في بني إسرائيل انتهت إلى غايته، وحتى قبلها في موسى، شوف اشتراته أن الله جاد لن نؤمن لك حتى، لن نؤمن لك حتى، وتجي من منه السلوى من يجي الله يطعم مسان في قرن، ودعنا ربك يخرج لنا من بتب مللنا هذا العطاء، يعطينا من هذا العطاء الدس الأسفل، مللنا منه السلوى من فوق، جئنا به بالبصل والعدس وغيرها من صور الكدح، الكدح. إذن ظهر أن الحكمة في سياق صورة الزخرف بينة، هي التي تجعل الحكيمة لا يغتر بزخرف الدنيا، وأن عيسى إنما جاء ليرفع هذا الغطاء عن أعيني من بعد فيهم ليروا حقيقة الدنيا. ولذلك نظم أحدهم وما هي إلا جفة مستحيلة عليها كلاهما اجتثابهما، قال هذا منقول من قصة حصلت للمسيح حينما ابتلى لهما الدنيا بالجفة النتنة، وهذا مناسب لما جاء له، تبع معي، ليس تحقيرا لأصل القوة التي ينبغي، لكن حين تفسد الناس يفسد الناس لابد من تقويم على ذلك. وما هي إلا جيفة مستحيلة متغيرة مرت عليها الأحوال سنون اللهجفة مستحيلة مش الاستحالة العقلية، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن اجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن اجتنبها نزعتك كلابها. أوضاع من هذا النوع من الصراع الدنيوي تجعل المعايير الاعتبارية للمتاع. والزخرف هو كل شيء، ومن عنده الزخرف؟ قال رأى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فالناس عنه قد مالوا. رأى الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فالناس عنه من فضة، وتركوك قائما. أما الآية الرابعة فقول الله تبارك وتعالى في سورة القمر: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. وسورة القمر سياقها واضح من الابتداء، والحكمة هنا تعني الزواجر المحكمة في صدقها والمحكمة للمؤمن بها، حين يراعي المواعظ يحكم سلوكه. وفي السورة مما حصل لثمود وعاد ولوط وآل فرعون، كذبت عاد بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، ولقد جاء آل فرعون النذر وأخذناهم، وفيها أخذ عزيز مقتدر، حكمة بالغة. ولقد جاءوا من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة، أي عظة من صدق بها حملته على نهجه الحكمة، درءا لكل فساد يوقعه في هذه المصائر المقلقة المحرقة هذه المصائر. وسورة القمر عنوانها القمر لأن في صدرها تنبيه على آية حصلت على الصحيح في زمان رسول الله، فقد سألته قريش آية فأشار إلى القمر ينشق فانشق، ورآه المشركون هكذا في القتيل، قل لهما على جبل، ثم رأوا التئامه كأحسن ما يكون الالتئام عودا على بدن، فماذا قالوا؟ سحر، هذا سحر، هذا سحر محمد أعيننا هنا في هذا المشهد. فلما جاء الناس من السفر قالوا الشرائين القمر منشقة، فقالوا سحر مستمر، يعني هذا السحر انسحب على الأرض كلها، قالوا سحر مستمر. انشقاق الآية والذي يدل على قيام الساعة أي قربها، البعثة كلها تدل على قرب الساعة، بعدت أنا والساعة كاجي، بعدت في نفس، ولكن البعد والقرب ليس بمقاس العمر عمر الفرد، وإنما بمقاييس الله، وإنه من عند ربك فألف سنة وما تعدون. اقتربت الساعة وحصلت آية أمارة اقترابها من انشقاق القمر الذي يدين بالانشقاق الذي هو انشقاق الفناء، ماشي انشقاق الآية، شقت آية وستنشق إذانا بخراب الوجود. السماء انشقت أي كواكبها ونجومها، لا يعني بهذا إلا هاجي، السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني أذنت أصغت بآذانها، ما عند الأذن ولكنها الاستماع الخضوعي، أذنت أي استمعت، قال فلان أذن لفلان أي استمع إليه بتمام الإصرار، وحق لها أن تستمع لأنه الإله الخالق الذي سواه أذن لها بأن تنشق. قال سنجح، اقتربت الساعة وانشقت القمر آية وإن يروا ذلك يعرضوا ويقولوا، ليس يعرضوا ويسكتوا حياء، لا، ويقولوا موجهين الحق بهذه الجراءة المتناهية في الوقاحة، سحر مستمر، يقول تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الأنباء والأخبار والأشياء لها نهايات وسيوك خبرها، كل أمر منتهي إلى قرار، كل أمر له مستقر ينتهي إليه. لا تعجل على المنفعلة والمكذبة والمعرضين الساخرين، غدا سحر، ستعلمون حقيقة، سيعلمون غدا من الكذاب الأشير. هنا في سورة الأخرى بأيكم المفتون، ستبصر ويبصرون، أيكم المفتون بأيكم الفتن، أيكم بشرت الفتنة ولابسته الفتنة، أيكم الفتنة، أيكم الذي صرف عن الحق. ظهر لكم الآن سياق الحديث يعني حكمة هنا بينة. القمر آيتها دليل قرب الشح شقاقها. هؤلاء الذين كذبوا بآيتين هي برهان في بابها، لأن انفعال القمر لأمر واحد منهم بأن ينشق ثم يعود فيلتئم في دنيا الاستهاء واحد، هذه آيات. ولا يتأتى في المعتاد ومتخيل كمان إن معه أن يحصل هذا بأمريكا، ولا جبل ولا حجر يطيعه. فكون هذا القمر استجاب لأمر رسول الله في الانشقاق لتكون الصورة المرئية، ثم عاد في التأمة ليكون أحسن ما يكون. ويعجبني بعض الباحثين في الإعجاز الذي يقصي في إحدى صور القمر القريبة جدا إظهار لذلكم الخط الفارق الملتئم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي القرآن حق، لأن هذا لا تقام عليهم الأجلة فقط بالدلالة البلاغية والدلالة الأخوية، الآيات المبصرة. آية كانشقاق القمر يعرض عنها رأيها ومشاهدها هي حجة عليه، وسبب ذلك أهواء هي التي منعته وحجبته أن يتأثر بالآية التي شاهدها والقاصها في بابها، وكذبوا واتبعوا أهواءه. كلمة هنا مجينة بسببية وهي غريبة في بابها، وأغفلها بعض أهل اليمين بالعربية وهو مسببة، كذبوا لاتباع أهوائهم. ولكن ذكر السبب بالعصف مدن الأسباب، كان يقول كذبوا لكذا وكذا وكذا ومنها، فكانه عطف على أسباب محذوفة ومنها، وهو الذي جلاه وهو أشدها وأظهرها. يقول تعالى ولقد جاءوا من الأنباء أخبار الأقوام الذين كذبوا ما فيه غنية وكفاية ومزدجر، أي ازدجار، جاءهم ما فيه ازدجار أي ما فيه عون لهم على أن يكفوا وينزجروا ويزدجروا، ازدجر وانزجر أنا قريب ما فيها افتعل، والزجر والانزجار الاتعاض الذي يليه الكف. جاءكم من الآيات والأنباء أنباء المكذبين وكذبتم بالآية البينة، الذين كذبوا كيف كان مصيرهم؟ وهذه الأنباء التي تبت وترون آثارهم وتمرون عليها في جزيرة العرب في ديار ثمود وفي ديار عاد وفي ديار شعيب، ترون الآيات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، رحلة الشتاء والصيف من الشمال إلى الجنوب. يقول تعالى وما ذلك لا تغني النذر، فما تغني النذر، يعني النذر ما نفعت هؤلاء، مش لا تغني مطلقا، وإلا لما كان معنى للبعثة ولا للأنباء، ما تغنيهم، ما تغني هؤلاء الذين حجبوا بالهوى. ثم يقول هذا فما تغني النذر حكمة بالغة، يعني حكمة تصل إلى غايتها بلاغا، ولكن لمن لم يكن بهذا المثال من ترد عنادا وإسفاف وظلمة، هذا يشبه أن يكون الشيء الذي فقد خاصية الاقتباس، خاصية الانصلاح، تقول هذا صار فحما ما يأخذ إنارة ولا إضاءة، فشل كل إذن المراد بالحكمة مواعظ الآيات الزاجرة المذكرة وكونها بالغة لأنها تبلغ من صاحبها المصغي إليها بشرط ما يمكن أن يحركه في اتجاه الازدجار، في اتجاه الانكسار، في اتجاه الاعتبار والاستبصار. حكمة بالغة، ولكن هؤلاء لا تغنيهم النظر لوجود العارض. إذن الحكمة بالغة ومؤثرة وهدى ورحمة للمؤمنين، ولكن العيب في القابل لا في الفاعل، الآفة في العين المبصرة لا في الشمس المشتهرة. هذه الشمس ما يدر الشمس أن كان الأعمى لا يراها، ومن يكود فم مر مريض يجد مر به الماء الزلالة. العيب إذن في لسانك، في ذوقك، في فمك. أما الماء فصافي حجم، قد تنكر العين الله الشمس لا لشيء في الشمس ولكن لرمض في العين، ضوء الشمس من رمض بسببه، وينكر فم طعم الماء من سقم. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. ضرائر أختهن، وإنما سمينا علاج وضرائر لأنهم يعيشن علاج، يضر بعضهم ببعض ويعل بعضهم بعضا، ولا يستقر أمرهن على وفاق. ضرائر قلنا كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. إذن البواعث الخلفيات وعلوان للحراف في الأداة تجعله الحصاد النتيجة والمستفاد، فيه ظلال الحرافك بنفس الدرجة التي فيها الزيغ في ذات الأداة. الحراف عندك في الأداة تلج، تجد انعكاسه في المرئي تلج، فإذا كان 100% يصير بياض سوادا، وسوادا للحسناء وجهها دميم. من جمال القسمات إلى ظلمة العتمات، حد الخلف، مسافة الخلف بسبب الزيغ الكلي الذي في الأداة المبصرة حسدا وبغيا. هذا مدد صدي، مدد فيه مدة قيح. حكمة بالغة ولكنها أفئدة زائغة، فما تغنيها، فما تغني النظر، فتولى عنهم أنا أسمع نصري. ثم انتهت هذه الآيات المتعلقة بالحكمة بصريح لفظها، لتبقى معنا آيات خمسة. جاء وصف الحكيم فيها مرة للقرآن ومر يعني مرات عفوا في بعضها للقرآن وفي بعضها للسنة. والحصل منها نذكركم بالنسبة لي وصف الحكيم، لنعت الحكيم وصفا لله جل في ذات القرآن. الإحصاءات التي استحضر أن اسم حكيم وصف لله ما يجيء في القرآن منفردا، هذا الأول، وإنما جاء مقترنا، وهذا الاقتران مختلف في عدده وصورته. فاختلاف العدد أقول لكم جاء مرة مع العزة وهي أعلى 44 مرة، عزيز حكيم وعليم حكيم 33 مرة في الكتاب، وخبير عليم خبير يعني حكيم خبير، خبير حكيم حكيم خبير 4 مرات، والباقي واحدة واحدة. علي حكيم، واسع حكيم، تواب حكيم، واحدة بقيت، 4 فيها واحد واحد. بالنسبة لعزيز حكيم لم تسبق الحكمة العزة، دائما العزيز متقدم في 44 مرة. وقلت لكم من إصرار الاقتران ولزوما أو اختلافا أنه أحيانا قد يجيئوا للتكميل وأحيانا للتعليل. العزيز والحكيم أنه للتكميل، لأن العزة قدرة غالبة ونافجة، فإذا لم تكن مع حكمة تحولت إلى شيء آخر. تبه لك، فجاجي هذا للتصريف، تصريف الأسماء، هذا لون من الوالد تصريف الأسماء لترسيخ معنى المجهل الأعلى لله العلي لا يجل فيه. بينما حكيم عليم تلاتل، ولكن يتقدم أحد ومن آخر مرة ويتأخر عنه. فإن تقدم عليه قلنا حكيم عليم، أفادنا الحكيم في مسائل الإحكام، وعليم العلة. الله حكيم بأنه محكم لما يفعل، متقن لما ينجز بما يعمل. لما؟ لأنه عليم بالغ العلم. والعكس عليم حكيم، قل عليم عليم حكيم. إذا جاءت من بعدها العليم تجيء الحكمة، الحكمة لا لتعلل ولا لتتمي، ليس عليم فقط بل عليم وحكيم، لأن الحكمة هنا هو جعل العلم في مواضعه. العلم يقودك إلى العدل، فحكيم بعد عليم يعني عدل فيما يقضي ويحكم. وبهذا أذكركم بأن معنى الحكمة إذا نسبت لله، قال العلم ترجع لمعنيين مجتمعين: العلم بالأشياء على وجه التمام، هو الذي يكون فيه العلم بشيء على ما هي به لا ينتقص. العلم بالأشياء على وجه التمام، وإيجاد الأشياء على وجه الإحكام. وقلت لكم إذا خلق سوى، فصفة تسوية مع كل خلق ولو كان هذا الخلق بسيط، تجد قمة الإحكام. الحشر الصغير قمة تواجد وحكمة، في الدرة، في السنبلة، في الحبة، في كل شيء، في الشعرة، خذها وضعها تحت الجهة. الحكمة في جانب الله علم بلا حدود ولا منتهى له، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. إن الله عنده علم الساعة ينزل غيثا على مفاتيح الغيب. وإنجاز في قمة البداعة، بديع السماوات والأرض، أي وما احتوت عليه السماء والأرض. والبديع المبدع للشيء على مثال لا يمكن أحد أن يجيء بمشابهه، فضلا عن أن يتجاوزه بالأكمل. قال القائل لشفل كان بدعوة مما كان، أي في وجودنا هذا والمقاصد التي خلقنا لها، لا في إمكان القدرة ولا في إمكان الحكمي الاعتباري. فيما أراده الله واختاره من وجود هذا الكون على ما يريد ليس فوقه شيء، لأن اختيارات الله حكيمة. إن الله يحكم ما يريد، أي يحكم ما يريد، لأن حكم وحكم من واحد، قال حكم وأحكم. هذه في مواردات في القاموس وفي الصحاح، تجد في كل كتب اللغة. يحكم إرادته أي يحكمها فيجعلها خاضعة لحكم ومقصد. تصور أنت تسمع الله تعالى فعال لما يريد أن نسأل هنا، كما تصف الواحدة حين تقول له فعلتي اللي يبغى، الله فعال لما يريد بمقاس الحكمة. إن الله يحكم ما يريد، ضع معه يفعل ما يريد أو فعال لما يريد، حتى لا تتصور المدى الأعلى بحين النقص منك. تعالى ربنا عن شفهي الوهم. إذن حين تقترن الحكمة بالعلم فهو سببها، وحين تقترن بالعزة فهو ضمان كمالها، لأن العزة مع الحكمة ضمان صيانة. قدير لكن معه حكيم، لا يضع القدرة أو القوة في غير محلها أبدا. وإذلك قالوا العلم استعمال القوة في غيرها خرق أو خرق، وإذا جاءت مع العلو العلي الحكيم وهي واحدة أفادت ماذا؟ أفادت جواب عن سؤال الله علي. وفي العلو عزة، علو قدر وعلو قهر، فالجواب إذن لأنه حكيم. لماذا كان له علو القدر والقهر؟ قال لأنه بلغ قمة التمام علما وقدرة وفعلا. الجواب عن سؤال يطرحه العلو، الله عالي قدرا وقهر، قدرا له المثل على نفس المدى، وقهرا وهو القاهر فوق عباده. لما؟ لأنه حكيم، إذا علا فهو حكيم ولا يعترض على العالي بشرطه، علي حكيم، سر تصريف الآيات لفهم المثل الأعلى. والله واسع حكيم. هو أيضا في واحد مرة واحدة ساعة، ساعة العلم وساعة الرحمة، وهو دليل الغنى. ساعة ينفخ ساعته من ساعته، وساعة الله غناه المطلق، وغناه المطلق، غناه المطلق تجمله الحكمة. غني حكيم، فهو كغني حميد محمود في الغنى وحكيم في غناه، يقبض ويبسط بالقدر ويولي ويعزل بالقدر. ساعة المطلقة إلى جوارها مثل الحكمة، والله واسع حكيم. وكان الله واسعا حكيما، كل جد منك واسع عليم، واسعا حكيما. سورة النساء واحدة، تواب حكيم. اقترنت الحكمة بالتوبة لأن التوبة منازل ومقامات ومحال وشروط. هو الذي يقبل التوبة عن عباده أيهم وكيف ومتى، هذا الشيء تحتاج إلى حكمة توقف هذا التواب الإله الكبير العظيم على شيء. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. حين يعلم الله منك هذا الالتجاء بحكمته يفتح لك الباب لاغتسال باتصال، اغتسال كلي حتى العظام. إذن حين نقرأ الحكمة في سياق الاقتران الاسمي في موارد التعقيل ونتعسف، نتعسف حين نجمعها هكذا على الفراز، وفي الحقيقة بغينا أن ننظر إليها في مواردها من الكتاب كما وزعت، لكن نعتسف ونقول إنها تلمحنا أو تلمح إلى مسائل أساسية في معالم الحكمة. لا بد للحكمة من عزة، ولا بد للحكمة من معرفة، ولا بد للحكمة من رفق. تمثل في التوبة هنا رفق بالمحرف سيعود، ولا بد للحكمة من غنى وسعة الضيق. لا يعطى الحكيمة إمكانية أن يرى وأن ينظر وأن يتصرف. كانت نقرب شيء، نقرب المثل الأعلى بهذه التمثيلات كأنه من عناصر الحكمة حتى في المثل الأعلى الحكيم، أن تكون لا يرضى معظمه من صفات كماله غينا وسعة وعلو. لا يمكن لك الحكيم في غير المقام الذي يناسبه انحطاط ودنون أبدا. الحكيم في مقام الشرف، الحكيم في مقام الغنى، الحكيم في مقام العلم. حين تفتقر الحكمة إلى علم أو إلى ساعة أو إلى، فإنه تفتقد عناصر كمالية. تفهمون عن شوية تدبرنا؟ انتقلنا من هذه إلى وصف الحكمة في الكتاب، نجدها جاءت في موارد ستة، اثنان في القرآن وصف للقرآن، اثنان وصف الكتاب، وواحدة لوصف القرآن، وسادسة لوصف الذكر. وكانها بهذا توزعت على تجليات الكتاب في أعلامه الأربعة، لأن اثنتان مقررتان أصبح الستة أربعة أو الثمانية ستة، عفوا نشوف ستة ثمانية ستة أربعة، الذكر والكتاب والقرآن والفرقة. الذكر في آية واحدة في قول الله جل في علاه، ذلك من نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وصف للقرآن وصف الذكر بأنه حكيم. والذكر هو ذكر كسمية، ذكر فعل، معنى مذكر، ذكر فعل أي يذكرك، هذا ذكر أي مذكر، يذكرك بأي شيء، بما تغفل عنه هو خطير في حياتك. الذكر هو التذكير بعلم تحتاج إليه وتفتقر إليه في سدادك. ما سمي القرآن ذكرا إنه جاي يذكرك بحقائق الغفلة عنها دمار هلاك. وفي بيان لليسر، يسر العلم يقول ذكر، أنا ما إن انتبه حتى تفهم وتعلم، فبينك وبين أن تتذكر. عنوان المعرفة القرآنية عنوان جواب الذكر، فأنت بسألة شيء يسر المعرفة ولقد يسر القرآن الذكر. وتانيها خطورة النسيان هذا النوع من المعرفة. ولذلك لاحظوا أن العبادات تجيء وصفات راتبة كما الوصفات الطبية التي يوزع فيها الطبيب أناشطة في العلاج وتناوله، صباح مساء زوج هذه ثلاثة هذه أربعة، لما لخطورة النسيان تجيء العبادات لتحتفظ بك على خط الذكر. أقيم الصلاة لذكري اذكر الله في أيام معدودات، الرجم عنوانه في القرآن الذكر، البلاصة اللي فيها الناس يتساءلون لماذا الرجم، جاء القرآن قال اذكر الله في أيام أي رجمه في ثلاثة تشريق بإجماع المفسرين. في الزكاة، في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهر هنا من أولها تطهر حتى من غفلتك عن الله الغني الذي يعطيك ويمنحك، شرحنا لا يزكي ولا يعطي غيره ولا يرى فيه جفاء وجه الله وأن الله خوله، ينسى أن الله الذي مانحه. إنسى لا يطغى أن رآه، ماشي أن رأى ربه أغناه، رآه هو هو هو مصدر الغنى. هنا يجيء الزلل، طغيان يجيئك من هنا. أما متى ما كنت مشدودا إلى الله الغني فلا تخاف الغنى. قل أنا فقير، أنا فقير في الغنى، في غناي فقير إليك، بل إنني أحس بالحاجة إليك في الغنى أشد من حاجتي إليك في الفقر. شوف إنسان ما عنده شيء، ربي يغفر لي ويرحمني، عنده شيء يا ربي هذا الشيء اتركه لي، احفظه لي، ابقيه لي، اخاف عليهم شافون. إذن انت محتاج الى ربك في غناك، هذا دليل الغنى العارض لا يلغي الفقر الداشي فيك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. الذكر الحكيم من حكمة الذكر هو وصفه أنه يذكرك بصورة ومنهاج لن تجد له مثيلا. حين تخلو بصفاء القرآن يخاطبك تحس بصوت الذكر في أعماقك على نحو لا تجده لكتاب ولا لخطاب، لأن الذي يخاطبك عليم بك، أنزله الذي يعلم السر في السماوات. ثم أذكار القرآن، لا نقول أذكار يعني من الألفاظ، يعني ألوان الذكر فيه. أننا العرب يعني اللغويون يسمحون بجمع المصدر إذا كان متنوع من أصل المصدر لا يجمع. أذكار القرآن يعني ألوان الذكر فيه كلها مواقع، مواقع محكمة بالنسبة لما تحمله من العلم، معللة بالمقاصر زيد. ثم إذا فتحت الباب إليها وتعصيتها أحكمت نفسك تخلص لها من ألوان من الفساد الذي فيها. لا تجد ذكرا في القرآن، ذكر الصلاة أو ذكر الصوم أو ذكر الأحكام أو ذكر المعاملات أو الأخلاق أو الإشارة إلى شيء من المغين أن يذكر أو القصص إلا وهو في غاية الحكمة. إذن الذكر الحكيم لا تجد ذكرا في القرآن إلا ويصاحبه وسط حكم. إذا قالوا الحكمة بالنسبة للقرآن ثلاثة: حكيم، محكم في نفسه فلا خلل فيه، مفيد للحكمة بالنسبة لتالية متدبره، مفيد للأحكام تجد فيه ألوانا من الأحكام في شتى أنواع الأبواب والنظم، محكم مفيد للحكم متضمن لأسباب الحكم والأحكام. نتابع. حين يجيء القرآن بعنوان الكتاب نجده يصف بالحكمة في موضع واحدة، سورة يونس، والثانية سورة لقمان، وفي صدره ما اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يونس، ألف لام راء، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة وحسن مشتبه متفق مفترق، آية كذا طلعة مختلفة في الراء مع الميم ولكنها متفقة في العدد وفي الحرفين الأولين. إذا كنت تتكلم على ثلاثيات طوالع ندخلوا ألف لام راء مع ألف لام ميم، ألف لام راء ثلاثية، ولكن حين نتكلم عن أعيان الحروف لا ندخلها مع، لأن هذه لواميم وهذه دوات، ألف لام راء ذي الراءات من الفواجه، وألف لام راء على ما سبق قلنا لكم إن شاء الله في إشارة إلى ظاهرة الله الذي رفع السماوات مباشرة بعدها، ظاهرة الرفع محورية هنا، ومع ضمائم الأليف واللام على ما إن شاء الله تبين حين تتدبر هذه الصورة. إذن تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم هنا الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم وصف المضاف إليه من وصف المضاف أنه متصل به، آيات للكتاب وهذا الكتاب، بل هو آيات، فحصل أنه كان إضافة الشيء لنفسه باختلاف الاعتبار، ولا تضيف شيء لما به اتحد وأول مهما إذا ورد. آيات الكتاب هي الكتاب، هو آيات، فلا بد أن تقول جمعت نظمت في الكتاب فيكون شوية الاختلاف. الحكيم الكتاب والآيات مضافة إليه، فحصل أن الآيات هي الحكيمة فعلا، لأنه لا يمكن أن نقول آيات بغير كتاب ولا كتاب بغير آيات، هذا شيء متحد. الصور طائفة من آي، الكتاب طائفة من صور، وعنوانة ترجمة مترجمة توقيفا لها كذا مطالع ومقاطع، وضمنت بثلاث فما فوق، بس كل فيها توصيف بالآيات التي فيها. كتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكمة حين تجيء وصفا للكتاب وهو أحد تجليات الكتاب، مرة ذكر إشارة إلى المضمون، ومرة كتاب، أنا عندي إشارة إلى النسق، كيف رتبت الحقائق فيه، هذا أيضا جانب من جوانب النظم، كيف رتبت صوره الآية في صوره، والقصص ضمن الكتاب، والأحكام ضمن الكتاب، والأخبار ضمن الكتاب، والتعقيبات بالإسماء ضمن الكتاب. قلت لكم دائما الكتاب ليس بالضروري أن يكون فيه مداد، كل جمع على نسق حري في اللغة يشبه كتاب، فإن ضم إلى الجمع بالكتاب هذا شيء ينضم إليه، ولكن ليس محوريا في الوصل الشيء بالكتاب. فإذا قال أحد إن الكتاب يعني القرآن صحيح، لكنه غير الفرقان كعنوان، لأننا نعني بالفرقان إن شاء الله القرآن في تنزله الفرقان نجوما، حيث كانت الحاجة داعية إلى الإنزال على هذا النحو في مدى تجاوز 20 سنة، 23 سنة، في قوم محتاجين لتمثله حفظا إلى هذا الزمن، وتمثله علاجا إلى هذا الزمن، وتمثله في التجاوب معه وكماله إلى هذا الزمن. الصورة الفرقانية للكتاب، وإن كانت هم التنزل الأولي فهي بالنسبة لنا أيضا مهمة لفهمان الله أسراره في التربية والتدرج تدريج العباد بالتدريج فإنه اذهب للتحريج. وإن كنا استلمنا القرآن تواترا بالإسناد بالصورة التي وصلنا كتابا ورتبا ترتيبا نبويا على الصورة التي هو عليها لاعتبارات أخرى، لأن القرآن نزل فرقانا لمعاني فائقة وجمع كتابا لمعاني فائقة واحتفظ من الصورة الأولى بأسباب نستعين بها المفسر في تجلية كثير من الكتاب. الفرقان إذن في فرقانيته حكيم، نزول القرآن في الصورة لم يكن حكيما أبدا أبدا. انظر معي لو نزلت الآيات المتعلقة بالجهاد قبل فرض الجهاد كيف سيجهد القرآن؟ لو ترتب قرآن وفي صدره سورة البقرة وهي أوي سورة المدني بعد 13 سنة نزلت كيف سيكون القرآن؟ كانت نزله إذن على الفرقانية بغاية الحكمة نبه عليه الله تبارك وتعالى وقرآنا فرقنا، يعني كان في اللوح كشوف على هذه السورة الصحيح ويقول تعالى وإنه في أم الكتاب ولم يقول أم القرآن أم الكتاب لدينا لعلي حكيم تنوي بعظمته وعلوه. وجبريل كان يتصل بهذا الأم لينزل من هناك بهذا الكتاب. وذلك في صور التنزل هذا علم من علوم القرآن اسمه علم تنزلاته، لأن القرآن أكثر من تنزل، تنزل جملة من أم الكتاب إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة، ثم تنزل من هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله نجوما. كيف؟ قال كان ينزل ما ينزل في الجملة في ليلة القدر ثم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مرة، كل ما في ليلتها ينزل كذا وفرقا ليوم السنة، ثم تنزل رسول الله في ماذا كذا وكذا سنة. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. صحيح ناجي الليلة ليلة القدر الصحيح، وفرق الأمر فيها هو أنه ما ينزل إلى رسول الله في كل سنة من حيثها يضاف إلى الملك النزل بالوحي يحتفظ به لينزل إليه. وهذه أمور من الغيب لا يمكن أن ننزلها على أحوالنا نحن في الإدارة وتسير الأشياء لوحد القياس مع الفارق إذا كان قليل سيكون مخل بالنتيجة يعني مفسد للنتيجة، فكذا كان الفارق كلي الفارق على الضد فإنه لا يمكن أبدا الآن أن يجي القياس صحيحا مطلقا. في وصف القرآن قلنا في وصف الكتاب وصف الفرقان وصف القرآن في قول الله تبارك وتعالى قل القرآن حكيم في سورتين آيات الكتاب الحكيم وفي القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن هذا وصف لله وصف لله ما تغلط إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. شكون هو الحكيم العليم؟ هو الذي تتلقى من لدن أي من عندي قل ياسين والقرآن الحكيم هذه واحدة والثانية الأخرى خرج ياسين والقرآن الحكيم والثانية يعني قلبوا عليها ولا تبقون إن شاء الله إلى الغد إلى الجمعة كم بقي الجمعة قل بسم الله الرحمن الرحيم يا فلام شكيت وكتاب حاكم نازل معجب قرآن عربي لعلكم تعقلون. قل كتاب دي تكيد كتاب الحكيم مش القرآن فين كي القرآن قل اسي إن جعلناه قرآن عربي لكم تعقلون القرآن نقص عليك أحسن القصص إنه إحنا إليك هذا القرآن شوفت ما شيء عندك عندك ذمة تلك الآيات؟ أتركها نسمح لكم ولا لنا الله نجي أتالج تالج يحاكمنا إلى شيء إلى أحد حفاظ نسيت أخوان نسيت. إذن وصفان للقرآن ووصفان للكتاب ووصف للفرقان ووصف في سياق رحمة الذكر في الحصيلة ستة ولو اختزلناها بسبب المقرر لكانت أربعة. نعم سيدي، ماذا بقي لنا من آيات الحكمة؟ خاتمة جوا. هذه الخاتمة تبدو وكأنها خطأ، ولكنها وافقت المحز، أصابت المحز، وهي ذكر الميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، جاء ذكر الميزان بعد ذكر الكتاب كأنهما منزلين معا كما سخر في الحكمة، وفسر بالحكمة على لسان كثير المفسر، ومثله في آية ثانية ولا جالج لهم. الميزان في القرآن باعتبار كوني مضاف للقرآن مرتين، سورة الحديد وسورة الشورى. وفي الحديد لقد صنع رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان الذي نزل مع الكتاب هو الحكمة التي ذكرت مع الكتاب في آية الحكمة. ووجه الشبه الميزان بالحكمة أنه آلة للعدل إنصافا، وآلة للمعرفة تعرفا. لذلك المعرفة ميزان والعدل ميزان جيد، والزكاة الخلق العظيم ميزان، والوسطية السر الميزان موجودة في هذه الثلاثة. شو أنت أحيانا في طلب المعرفة تستعمل السؤال الذي لا تتحقق به المعرفة، كانت جاء في غير مطالبه أو بشكل مصادرة، فتفوتك المعرفة. وقد لا تستعمل السؤال فتفوتك المعرفة. مستحيل لا يسأل والمستكبر يستكبر عن اللي يسأل، وإذا سأل أشياء لا تتناسب مع حالته، أسئلة استكبارية، هو يحتاج إلى علاج العين، وهو يسأل عن علاج السرطان أو عن علاج الأمم، هو يحتاج إلى علاج العين. المعرفة ميزان، مثالها الميزان، ولذلك علماء المنطق يسميهم المعرفة عندنا بأهل الميزان. اسمع، قال أهل الميزان وعلماء المنطق، أنا لا أتكلموش عن الذين يقولون ينكروا على المنطق ولماذا وفساد أهل الميزان. والإمام الغزالي له كتاب طريف في الباب اسمه القسطاس المستقيم، تعرض فيه لآلة الميزان ودقق النظر في جزئياتها وأقام عليها من أجل الحكمة. فدونكم اقرأوا غاية في الباب. الغزالي رحمه الله إمام معلم حكيم في ذلك شك، تستقيم شو لك متكل لا تشتكي، ما عندك أنت الجدار سنقرب الجدران إليك. الله بعظمته أنزل الكتاب على أنبيائه وأنزل معهم الميزان. أين كان الميزان؟ بيد الأنبياء. كيف يقدمون الكتاب من نموذج منهم، يقدمون النموذج من سلوكهم، كان نبي قرآنا، كان خلقه القرآن، وقدم الميزان، وقدم الميزان عدلا في موارد الخلاف، فتجلى للناس ميزان النبوءة عدلا في مواقف. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه الميزان، حتى مع أعدائه كان معه الميزان، في كل أخلاقه كانت ميزانا عظيما كل شيء. وبيوجه لو نقرأ القرآن بالميزان النبوي العلي الصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرج الأخير من الليل يحك عينيه بجميديه يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون، ويقول ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. قراءة دون تدبر قراءة دون ميزان. أن تمر بك آية الليل دون أن تنتبه لأصحاب الليل من الذين أثني عليهم مدلون ملوان اليقظة في محلها، تعامل مع القرآن بغير ميزان، قصر القرآن على جوانبه دون جوانب، في التعاصي مع هديه في التعاصي معه تعبدا، تعامل مع الكتاب بغير ميزان، الانتهاج في إصلاح الأمة بأشياء غير مرتبة ولا خاضع لخطة تدرجية ولا تراعي الإمكانات ولا الإدراكات والمسالك ولا الأحوال، أخذ بالإصلاح بغير ميزان، ضرب من ضروبها الظلم والحيف والزيغ والزلل والانحدار والانحراف، ولا يمكن أن يجيء بثمارة. قيام البيوت وبناؤها بغير الميزان، بناء في انحراف، في ميول لا تصلح للعمارة لدوامها، تهدد أصحابها بالسقوط على رؤوسهم لأنها ليست على أركان المطمئنة، وجد كثير من البيوتات تنهار بعد خطوة خطوتين لأن حركة البناء لم تكن على أساس الميزان. لقد أرسلنا رسلنا كل رسلنا بالبينات معجزة ليثبتوا امتثالهم إلينا، وأنزلنا معهم الكتاب رسالة من نيله، وزودناهم بالميزان منهاج عصمة فيهم ليقربوا النموذج. ها النبي أول الصديقين وأنا أول المسلمين وأنا أول الصادقين وأنا أول الخاشعين وأنا أول الذاكرين وأول المنصتين وأول الصادقين نموذج. وثانيها الفهم في السنن، سنن الله في الأرض، سنن الله في الناس، يجي واحد لا يعرف سنن الله يقول لك شدي لماذا فسد الناس، كيف تستغرب لماذا فسد الناس؟ هذا سؤال تطرحه وفي مقام الاستنكار للسؤال الذي يقودك إلى وضع الخطة. لماذا فسد الناس؟ الأسباب قائمة، ولكن كيف السبيل إلى الإصلاح ومن أين نبدأ؟ وهل الإصلاح يبدأ من داخل ولا من خارج أو منهما معا؟ وحقيقة الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم، هل هي تتناول هذه الجدلية بين باطنك وظاهرك، بين إرادتك وبين أدوات وجودك والمتاح منها بين يديك؟ ترون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني الإنسان الساجد قبل بناء المساجد؟ كيف كان يقيم الواحد على أسس التضحية قبل أن يقيم أركان الدولة كيانا؟ الإمام قبل الكيان والساجد قبل المساجد، وهذه الأشياء من الحكمة في البناء تربطك بالميزان. أدوات أبوءة، أدوات الإصلاح، بينات تعرف الناس بالمصلح حتى يثق به، وكتاب يوثق به نصا إلهيا ومرجعا للحكمة لرفع الاختلاف، وأدوات توصف بالميزان، إذ بدونه لا قيام للوجود، لقوله تعالى ليقوم الناس بالقسط، ما قالش ليقيموا القسط، ليقوموا هم بالقسط، ماشي ليقيموا القسط، ليقوموا هم به فيصبحوا وصفا لهم، إذ قيامه متوقف عليه ولا عكس. وبهذا الختم بالميزان أرجع إلى بيان المعالم الحكمة التي هي عنوان هذه الورقات المسطورة في صدري الكتاب المقرر. أريد طبع شيء، أريد طبع لي أنا شيء. ما عندك عدد؟ يعصيهم في العدد أوراق قرى وزعل ما وزعت إلا وزعت. وفي الآخر لك النص، النص الأخر دعا النص هذا ما كتبته شيء الأخر والناس عصي سول سول على ذلك عصي الناس أنا سيدي ختمنا لكم بمعالم منظومة للحكمة في حدود إمكاننا ووضعنا لكم شيء يتعلق بمعالم منهجي طاهر بن عاشور سيدي طاهر بن عاشور في تفسيره ما أي شيء انتحى وأي شيء يتابعه في تفسيره فهذا دوما الخلاصة وما الآن يتبعونها ولكن ربما فيها شيء نقرأ عليكم إن شاء الله يتيسر قرأ لكم النظم صححه وفيه شيء ما كان لنا عندكم الأوراق المشهدي تعني كمالا قد غدا محصلة شنية عدل محصلة قد غدا محصلة رئيس صححه أنتم شيء بسم الله الرحمن الرحيم ديروا العنوان معالم الحكمة شيء محصل معالم الحكمة من آياتها معالم الحكمة في التنزيل عدل وحلم علم بالتأويل هذه الثلاثة أصول نبوءة وحي رسالة وذان أي وهذان شكل مثالها لدى ثلاث تشتبان يعني النبوءة والرسالة هي مثال العدل والحلم والعلم تابوا معي مجيئها في الذكر وصف للذي أنزلها وأيه والمحتذي يعني تجيء الحكمة وصفا للذي أنزله الله وآياته وهو الكتاب والمحتذي وهو المقتبس للحكمة آتينا لقمان وهي في الله كمال علمه حين نقول الله حكيم ماذا نعني وهي في الله أي في وصف الله كمال علمه وكونه سوى برايا صنعه أتقن الصنع آيته قد أحكمت فليس ثم من خلف أو من خلال بل هي تم أي تامة هذا معنى وصف الآية بالحكمة وهي في الذي أوتي استقامة الذي أوتي الحكمة ماذا يعني بالحكمة فيه أنه مستقيم على نهجها وهي في الذي أوتي استقامة جل بها حتى انتهى إمامة أي انتهى إلى مقام الإمامة ما عرفتك يا شيخ حتى انتهى إمامه لا انتهى صلح رشيد القلم جالس أو انتهت هي الاستقامة إمامة انتهى إلى مقام الإقامة الإمامة أو انتهت هي أي بلغت مقام الإمامة انتهت صحيح تعني كمالا قد غدا قد غدا يغدو الدال يابسة والألف ممتدة طويلة قد غدا تعني كمالا قد غدا محصلا أي حصل وقع لصاحبه ومعه التكميل للغير عقلا ويكمل لكم الحكمة كمال وتكميل شي واحد الناسين قال ما فينا شنو ماشي ديال الورق يكتبوا لي شي انظره في تعاليم الحكيم تجد دليله على التتميم تعاليم الحكيم هنا لقمان الحكيم انظر ذلك في تعاليم الحكيم في تعاليم الحكيم يا بني لا تشرك بالله هل وصلنا ضمن انا دعوه ما شرك يا بني وارتقي صلي واصلح واصبر ان تتقي تواضعا لله تواضعا لا تمشي في الارض مرحا تواضعا تورعا واقصد في المشي والنطق اقصد في مشيك واخدود من صوتك اقصد فيهما اقصد في المشي والنطق بذاك ترشوجي بذاك أي بهذا ترشوجي وكل ما يمنع من فسادي في القول والفعل والاعتقاد وكل دارئ لنوع من سفاه في الاختيار القصد حال وصفاه فسميه الحكمة كل شيء من هذا الذي ذكر سميه الحكمة يمنع الفساد حكمة يدرأ نوع السفة حكمة فسميه الحكمة واعتبرها من حكمة اللجم. حكمة، تعرفون الحكمة؟ قلنا لكم هي حديدة اللجام في فم الملجم من بهيم أو حصان. فسمي الحكمة واعتبرها من حكمة اللجم، اللجم جمع لجام. فسمي الحكمة واعتبرها من حكمة اللجم، تدبرت تستبين، تستبين أي يظهر لك، إذا تدبرت اتضح الأمر لك. والقصد الاقتصاد، والقصد الاقتصاد والسواد، اصلح هذا الشيء. والقصد الاقتصاد، والقصد الاقتصاد والسداد، إصابة عمت كذا الرشاد، كل هذه معاني تجيء الحكمة لها أو بمعنى. والقصد شوف، تقول حكيم أنا قاصد، وتقول حكيم في إنفاقه معنى مقتصد، وتقول حكيم في نطقه سديد، وتقول حكيم معنى مصيب فيما يقول. والقصد الاقتصاد والسداد، إصابة عمت تكون مصيب في كل قول وفعل وعمل، الإصابة العامة، إصابة عمت كذا الرشاد، قوام ما به، قوام ما به المعاني، ماشي المعاش، المعاش هو الخبز يا سيدي، قوام ما به المعاني تأتلف، المعاش هو هذا يتبعه المعاش، قوام ما به المعاني تأتلف لكي يقال أحكمت لا تختلف. إطلاقها على الكلم الإفادة، إطلاقها على الكلم، على كلم، هذا نوع من الإدراج معروف جوازه في الشعر، على الكلم، على الكلم هكذا تكتب، إطلاقها على الكلم الإفادة، عظات، عظات حكمة بالغة، فمت عظات، عظات أو من متول للسادة، الأمثال السائرة، الحكم الدائرة، ما كتب من حكم سائرة وخالدة. إطلاق، إطلاق الحكمة عليه في باب الإفادة هو أيضا وارد، إطلاقها على الكلم الإفادة، تقول مثلا قل أي حكمة، ها قل أي حكمة من الحكم التي محفوظة، قل ها قل صدق من جاء، زيد قل حكمة الله تمون الإيمان يماني، قول سيدي حكم ولدي نبوية، قل حكم، قل حكم، قاموس الحكم كبير جدا، لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر، سيدي حكم سائرة ودائرة، ومن حكم لقمان ضرب الولد سماد زرعه، ضرب الولد أي تعجيبه في حدود، عندك تسمع ضرب الولد وتكسر العظام، ضرب الولد سماد زرعه، سماد للزرع لكي نبه وليدك بزجرة فلربما أغفى هناك ذكاؤه، نبه وليدك واحمله على على رشد ولا تقل هو طفل غير محتلم، فرب شق برأس جر منفعة، فرب شق برأس جر منفعة، وقس على نفع شق الرأس في القلم. الله الكتب عندنا دو يحصون كرام الكاتبين ويحصون عليهم أخطأهم. مين المجاز المرسل؟ نسمى الحديث المرسل. هذا كان هذا، لو رأك الواحد تنتقل من المجاز المرسل للحديث المرسل لعزرك الخطيب وابن جرير ومن إليهم رواد علم الحديث. هذا من طريف التعريف، من المجاز، من المجاز المرسلي، من المجاز المرسلي العتيد، العتيد يعني المعروف حتى صار حاضرا عند كل العلم باللغة، من المجاز المرسلي العتيد، فاظفر لذا، لا نقول فاحفظ لذا شقيق، فاحفظ لذا، يحفظ هذا يجعل حفظك له، فاحفظ لذا، فاحفظ لهذا كن حفظك له، حظيت بالتزيز، وصلي يا ربي على المعلمين نبينا محمد وسلمي وآله وصحبه والمقتدي في لمحاتين ونفسين للأبد ونفسين في كل لمحة وهي نظرة منك طرفة ونفس وهو نبض قلب للأبد مستمر للأبد أي إلى الأبد ولام الأجل بمعنى إلى الانتهائية على تأويل الغاية أو على تأويل العلة. نعودها سيدتان معالم الحكمة في التنزيل عدل وحي المعلم بالتأويل نبوءة نحي رسالة وذان مثالها لدى ثلاث تشتبان مجيئها في الذكر وصف للذي نزلها وأيه والمحتذي وهي في الله كمال علمه وكمه سوى برايع صنعه آيته قد أحكمت فليس ثم من خلفنا ومن خلالين بل هي تم وهي في الذي أوتي استقامة جل بها حتى انتهت إمامة تعني كمال قد غدا محصلا ومعه التكميل للغير عقلا انظره في تعاليم الحكيم تجد دليله على تتميم دعوة مشرك يا بني ارتقي صلي وأصلح اصبرن تستقي توضعا تورعن واقصدي في المشي والنطق بذاك ترشدي وكل ما يمنع من فسادي في القول والفعل والاعتقاد وكل دارئ لنوع من سفه في الاختيار القصد حال وصفه فسميه الحكمة واعتبرها ما فسميه الحكمة واعتبرها من حكمة اللجم تدبر تستبين والقصد الاقتصاد والسداد إصابة عمد كذا الرشاد قوام ما به المعاني تتلف لكي يقال أحكمت لا تختلف إطلاقها على الكلم الإفادة عظة أو من متولي للسادة من المجاز المرسل العتيب فضل ذا حديث بتسديد وصلي يا ربي على المعلمين نبينا محمد وسلم وآله وصحبه المقتدي في المحاتين ونفس للآباد نظم دابر جزين مؤلهلي المصطفى البحياوي ربي كملي أنا وعليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أما منهج سيدي طاهر بن عاشور فقد أنا لا أستطيع أن أقرأ لكم شيء طويل شوية وإن شاء الله يصورونه لكم أو يطبعونه لكم وإن كنا وعدناكم فلا بد منه. سيدي باختصار سيدي كتاب التحوير أو التحرير والتنوير كتاب له خصوصيته ومعالم منهجه رحم الله صاحبه قال بأنه ولد في 76 أو 800 وألف وتوفي 73 أو 900 وألف بأنه بينه حوالي 40 سنة على وفاة الرسول تغمضه الله برحمته. تفسير هذا تفسير من نوع من موسى بلغتها 15 مجلد هذا الذي منه هذه الصور من الحجم الكبير قدم فيه له قدم وقدم فيه لتفسيره بعشر مقدمات محررة مست موضوعات غاية في الأهمية يحتاج للمفسر الإمام بها منها ما يتعلق بمبادئ من التفسير ومنها ما يتعلق بمطالبه كمناهج مقاصد استمدادات وأجلها بحسب رأينا مبحثها الدلالة والإعجاز فقد ذكر حدود الدلالة أصولها وتوانيها وما تحتمله الألفاظ وحدود ذلك وهي مسألة أساسية وتعرض للإعجاز وجوهه والأسباب التي تمكنه من ذوقه هذه محتانية أساسية عنده وتأثر في هذا الصنيع بإمام في التفسير اسمه أبو الثناء محمود الأصبهاني صاحب نوار الحقائق. في المطالع لهذا الكتاب يجد أن الرجل فعلا يعني كان على علم وذكر الله. ثالثا صدر الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله لكل صورة على حدة بمبحثه بين يدي التفسير. واحد الأول يتعلق بالتعريف بأهم جوانب الصورة كسببها وتسميتها وعدد آيها والاختلاف الحاصل في مسائل وجه نظمها بسابقتها. وثانيها باب متصل بالأغراض يعني بأغراض الصورة وفيه يسرد مباحثها مفصلة مرتبة مبينا أحيانا ما بينها من الصلات غير الملاحظة عليه أنه لا يصل في استخلاص ذلك لحد اكتشاف الموضوع المحوري يكلف نفسه كثيرا في جمع شتات الموضوعات ولعله يرى في ذلك والله أعلم أن فيه ضربا من التكلف لا ينبغي أن ينتهى في تفسير الكتاب لا يمكن يكون ضربا. أيضا سيد الطاهر بن عاشور رحمه الله كان إماما في اللغة لدرجة أنه شغل عضو في مجمع اللغة في لا في القاهرة ولا في دمشق، وكان مرجعا في المجامع اللغوية الكبرى، وكان له إسهام حتى في مجلتها، له كتابات في موضوع الغريب، في موضوع ترجمة تعريب المعجم إلى آخره، كيف تعرب العرب والمعجم، كيف تقربه من لغتها. جعل مقاصد تفسيره التي ينبغي أن تجلى غاية وأن تؤمى من طرف المشتغل بالتفسير، جعل رجع إلى أمور ستة: تقويم العقائد، تهجم به، تهجيب الأخلاق كموضوع موضوعات في القرآن، تعريف بالأحكام الشرعية، سياسة الأمم، إصلاح نظم الأسرة والعائلة، خصوصا نتعلم أنه كان قاضيا لعقود، تبيان مسالك الدعوة والإعلام، الوقوف على أسرار الشريعة وأسرار الطبيعة، أنه كانت له وقفة علمية في الكتاب. بالجملة، فغرض التفسير عنده هو إيضاح معاني الألفاظ ومستفاد دلالتها إفرادا وتركيبا وضما، توصل لاستجلاء مراد الله من كلامه، واستنباط ما يتضمنه من أصول وقواعد وأحكام ونظم. في الجانب البلاغي، يردد طيب العاشور مع الإمام السكاكي صاحب المفتاح قوله: ويل لمن طعات التفسير وهو في اللغة والبلاغة راجل، يمشي على رجله. أنا لابد له من أن يكون مكينا في منجش البلاغة حتى يمتطي جوده، لأن يسير حفي القدمين أو على رجله، ولا يقول لمن لم يكن له اطلاع، له اطلاع ولكنه يسير، فهذا ويل له، لأنه يفسد جمال القرآن ويخطئ في الاستخراج والاستنباط وتحصل له طامة يدان بها. يقرر طاهر بن عاشور مع الشيخ البيضاوي، والذي كان يقرأ لتفسيره على شيخه مرات، واحد الشيخ كان يحفظه البيضاوي عمر بن الشيخ، يقرر على قولي أو يقر على قولي إن التصدي لعلم التفسير موقوف على البداعة في علوم ثلاثة: العلوم الدينية أصولا وفروعا، العلوم الدينية أصولا وفروعا، العقائد من الأصول، أصول الفقه من الأصول، الفقه فرع من علوم الدين، الحديث أصول الحديث لابد، الصناعة العربية نحوا وصرفا وإعرابا وبلاغة، الفنون الأدبية مختلف فروعها شعرا ونطرا. ولذلك اهتمامه بالشواهد الشعرية ووقوفه للاحتجاج العربية ويكثره من القراءة وتوجيهها بالشعر أمور كثيرة. يرى لمن طاهر إضافة إلى ذلك أن المفسرين ينبغي أن يكون راسخ القدم مليء بالعلوم الأربعة: علم التاريخ، علم الحضارة، علم الأديان، علم السياسة الذي يعني تاريخ الأمم الملوك، وعلم السياسة الشرعية. يرى أن الضعف في هذه المواد يسبب خللا لا يغتفر في قلم المفسر. يجي شي حدث من الأحداث وتلك الأيام ندولها بالناس، أو غلبت الروم ولا يعرف ماذا حصل ولا ماذا حدث وبإمكانه أن يعرف، أو انتهى إلى جملة من العلم بسبب العلم بالتاريخ، لابد أن يجيء بالقدر الذي يجعل هذه الآية غاية في بابها. كيف يعرض لآراء المفسرين؟ يجيب بفدلكة آراء الكبار منهم ملخصة في دقة بأسلوبه المجيد، بداعة صياغ، قليلا ما يأخذ نفس الأسلوب خصوصا من أساليب الكبار إذا كان جامعة، معتمدا في ضبط المسائل ووجوه القراءة والإعراب المجلل للمعاني وتحليل ضروب البيان وتفصيل الأحكام الفقهية على أمهات التفسير المعتبرة، رأي وأثر وعيون المصنفات المختصة على رأسها، حواس الكشاف الأربعة، كانت بين يدي حاشية الطيبي من أجل وأنفس الحواشي على الكشاف، حاشية القزويني، حاشية القطب الشيرازي، حاشية التفتزاني، حاشية البيضاوي للشهاب الخفاجي، محرر بن عطية بتقييد بن عرفة بقلم الأبي، هو إذن يعرض له ويصرح مفاتيح الرازي، مفاتيح الغيب لإمام الرازي، روح الألوسي، روح المعاني الألوسي، تفسير أبو الشعود، تفسير القرطبي، تفسير الإمام الطبري وغيره كثير. يرجع كثيرا إلى درة التنزيل الخطيب الإسكافي في أسرار المتشابه، تمكنه من علوم الوسائل والمقاصد وتمهره في مناهج التدريس درس مادة التفسير بعقود في الجامع العظم وفي مدرسة الصديقية. إلى شغفه ببيان جعل تفسيره روضة معارف، تحفة، جنة عوارف ولطائف عند المشتري. وسطية الإمام جعله يقف بين من سماهم المعتكف والمنصرف، معتكف المغترف الذي يقف عندما شاده المتقدمون ولا يلتفت لغيرهم ويرى الكمال المطلق فيه، والآخر المنصرف الهاجم غير المعترف ليقول كلمة ومنصفة. لا ننكر للمتقدمين فضلهم ولكن لا نقدس أخطأهم، بل ننتحي من حتى يجيب الزيادة للطعن والإبادة. وأخيرا فإني أرى عنوانه الذي اختاره عالما على تفسيره الجليل والذي هو التحرير والتنوير يترجم فعلا عن مضامين منتهجه في تفسيره، إذ هو أولا قد حرره وخلصه مما يقدر صفه ويتقله من مباحث ليست من غرض التفسير على حسب أغراضه، الإفاضة في القصص من غير داعي وإبراز ثقافة المفسر الغالبة عليه. فالنحوي يشتغل بالنحو غاية ويشتغل بالإعراب غاية على حسب أمور أخرى، فيفقد الاعتدال والتوازن في نظره وتقريبه لمعاني الكلمات والآيات. الفقيه يبالغ في التفريعات الفقهية حتى يصبح الهامش أكثر من الأصل كما يقولون، وعليم الكلام اشتغل. وأيضا حرر موارد الخلاف والاشتباه في الغالب سواء تعلقت بالعقائد، وعلى أشعريته أحيانا قد يختار غير قول الأشاعرة فيقف منصفا. وفي الأحكام وفي النظم وفي المكرر، ويحرر أيضا في مواطن بجرأة ووثوق زائدين يجعل مطالع تفسيره يتبنى مرجحه ويقتنع به. أما التنوير فملامحه بادية في التناية والعطف، إذ لم يترك سانحة تعين لتنوير فكر المطالع لكتابه بخصوص مسائل الاجتماع ومقاصد الشرع الجديرة بالاتباع والحقائق العلمية التي ينبغي ألا تظل محل نزاع إلا انتهزها واعتبرها. وجل من لا يخطئ، والكمال لله والعصمة لرسوله، وللمجتهد أجره الغفر، وسلم لإحدى الحسنين إصابة والأخرى اجتهاد رمصون فأمحل، وإن كان خرق فالدريك بفضلة من الحلم يصلح من جدام يقول. وقل صادق لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف، والقلاء الأبيات للشاطبي من حرزه. ورحم الله الإمام الفد المتفرد سيدي محمد الطاهر بن عاشور التونسي المغاربي الأندلسي، وتغمده الله بالرضا والرضوان ورفع مقامه إلى منزلة خاصة من أهل القرآن، وجعل القرآن شفيعا له يوم يقوم الناس للديان، وعمنا والمؤمنين معه بمناح الفضل الواسع إنه الجواد المنان، والخصه عبيد ربه المفتقر إليه سندا ومددا، وصف الحياة والحسن بالشارقة هي مدورتكم هذه عصر منجداكم، أدامه الله متألقا وفائقا ومرتفقا وموفقا بطلبته، وبالناس هداه الله إلى أجمل السبل وأرقاها ورقاه إلى المدارج التي استحقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما أدعو ورسل محل الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، سبحان الله العظيم العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بإن لك الحمد. نسألك بإن لك الحمد. لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض جل وعلا. نسألك بمعاقد رأسي من حولك، معاقد رأسي من عزيكم ودار رحمتكم من كتابكم باسمك العظيم وكلماتك التامة، أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال، واجعلنا من الآمنين من الرجف والفتن والزلازل يا رحمن. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شهيدنا وتحصرنا بها من كل سوء. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم جعلنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته وحلاوته وعلى أطراف النهار، واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم مددك ورضاك وعفوك وغفرانك، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة نير كردي الله قصيتها ويسرتها في سر أمورنا وشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك وجعل خير أيامنا وسعد أيام لقائك. آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملك إلا بك. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملك إلا بك. سألتنا من أنفسنا ما لا نملك إلا بك. اللهم فأعصنا منها ما يرضيك عنا. اللهم فأعصنا من أنفسنا ما يرضيك عنا. أعطنا هبنا من أنفسنا ما يرضيك عنا. افتحنا أبواب الارتقاء. اللهم افتحنا أبواب الارتقاء. وخلصنا من أسباب الشقاء. واجعلنا من أهل نعمتك. ومنازل ومهابط لتنزلات فيضيك. يا كريم يا جواد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة. واغفر لهم مضيعهم من حقك واغفر لنا مضيعنا من حقوقهم. تولنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم اهد شباب أمتنا. اللهم اهد شباب أمتنا. اللهم نور قلوبهم وبصائرهم. وخذ بأيديهم ما تحب وترضى. واجعلهم قرة عين للصالحين. اللهم اجعلهم قرة عين للصالحين. اللهم اصلح بهم وأهليهم وفقنا وإياهم ما تحب وترضى. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلهم على سنن الصالحين والمصلحين. وسددهم وأمنتهم وعصمهم من الظلم والحيف وكل ما يغضبك ويسخطك يا حنان يا منان يا رافع السماء بلا عمد يا ممد الوجود بسنجيه ومججيه يا الله يا الله يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجزعنا بما هو أهله. اللهم اجزعنا بفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آتي وسيلة وفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل عليه صلاة التي صليت عليه وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه. وجعلنا يا مولانا من خير المصلين والمسلمين عليه. صلاة نجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لنا سيدي.